ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 11، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 21 من فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 5 من جماد الثاني من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العشاء بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فهناك بعض النقاط المتبقية في بعض الاضطرابات، وهو بخاصة اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، كنا أرجعنا الكلام على علاجه. فدي نقاط احنا هنغطي في شوية حاجات عايزين نقفلها، وحاجات هنقولها بحكم ان دي المحاضرة الأخيرة يعني. فقلنا الشخصية المضادة للمجتمع هي من أصعب الشخصيات على الإطلاق في علاجها. الشخصية المضادة للمجتمع في معظم الأحوال ما بتاخدش عقاقير، إلا لو كان وصل الحالة من ان هي مضادة للمجتمع لدرجة ان في عدوان وعنف وغضب شديد لدرجة ان هو ممكن يؤذي الآخرين او يؤذي الأشياء او كده، فبياخد ممكن يدونه مهدئات او كده. معظم المحاولات في العلاج لتكوين حس ضميري عند شخصية مضادة للمجتمع ما بيفلحش. اللي بيفلح احتجاز لفترة طويلة جدا مع مراقبة شديدة جدا، لأن الشخصية بتبقى فيها قدر كبير جدا من الخداع، فهو بتبقى شخصية ذكية وقادرة على خداع الآخرين. فلو تعالج واحد بواحد كده فترة قصيرة، فممكن يخدع المعالج نفسه لدرجة المعالج يقول لك ما هو كويس وبتاع، ويقول له قناعات، يقول له لا أنا تمام، وتعمل يقول لك لا في حد عاقل يقدر يعمل الحاجات دي وبتاع ويعدي خلاص. طب ليه فترة طويلة يفضل مراقب؟ بحيث في كل السياقات الإنسان ممكن يدعي شيء فترة. عشان كده دايما أحد أساتذتنا في العلاقات الزواج والارتباط كان يقول إيه، لا يقدم أحدكم على الارتباط بشخص، يعني واحدة ترتبط بواحد ولا واحد يرتبط بواحدة إلا بعد 6 شهور من التعارف. فيقول لك ليه؟ عشان تبقى ضامن اللي انت شفته ده اللي حقيقي، لان ممكن انسان يبدو سوي اسبوع يقول لك والله كان كويس، طب انتوا خطبتوا امتى؟ من اسبوعين ولبسه وخلاص هنكتب كده بعد شهر. لا ما انت ما لحقتوش، وهو ايه في وهو ما شافهاش كده يعني. يقول لك والله او احنا رحنا لهم البيت والبنت ما شاء الله وجميله ومهذبه طيب خطبته بعد قد ايه؟ 10 ايام. قلنا خير البر عاجله، وبعدين رجعني يوم ما ماشي. ما هم كانوا بتظاهروا ان هم اسواق لمده 10 ايام، فيعني ما تاخدش القرار غير بعد 6 شهور. لا صعب الا لو هو في قدر ما هو او هي في قدر ما متغفل. 6 شهور دي بيشوفوا بعض قد ايه؟ لا نسبه كبيره يعني، ست ولا يوميا ولا يعني قدر معقول يعني، مش 6 شهور اللي هو برضو 6 شهور انا شفتها اول مره الرؤيه الشرعيه بعد كتبنا قال لك انت حافظ مش فاهم لك 3 صعايده بيهربوا من سجن، قال لك احنا السجن ليه 3 ابواب، فقال لك احنا هنقتل الحارس اللي على الباب الاول ونفتح البوابه، ونقتل الحارس اللي على البوابه الثانيه ونهرب ونفتح البوابه، وبعد كده نقتل الحارس على البوابه الثالثه ونفتح البوابه ونهرب. قتلوا الاولاني وفتح البوابه، قتلوا الثاني وفتح البوابه، الثالث لقوا البوابه مفتوحه بس الحارس مش موجود، قال لك الخطه فشلت هنقتل اللي بقى حافظ انا. فقالوا لك 6 شهور. ماما امي وهي اختي الكبيره ام صالح دلوقتي بناتها هيتخرجوا السنه الجايه من الجامعه، لما كانت اختي قد ندى او اصغر منها بسنه، اختي كبيره لما كانت 5 سنوات تقريبا، فماما كانت تقول لها في العيد بتلقينا بعض المبادئ الحاجات التربويه البروتوكول اتيكيت، فتقول لها في العيد الناس كلها هتسلم عليكي وتقول لك كل سنه طيبه وممكن تديكي عيديه، فاي حد يقول لك خدي عيديه تروحي تاخديها على طول؟ لا تقولي لي شكرا ثلاث مرات، لا يقول لك اتفضلي تقولي لي شكرا اتفضلي شكرا اتفضل. فكانت امي تقول لي ايه، تقول لي انا قلت لها كده، فبي حد اول ما حد يديها تقول له ايه شكرا شكرا شكرا. فاللي هو انا حافظ الوصفه يا حاج ماليش دعوه، هي قالوا ثلاثه ثلاثه دولة ثلاثه خلاص. فلا مش ست شهور يعني عشان نضمن ان ايه واحد ان الشخص اللي انا كشخص اللي هو ايه الانطباعات الاولى راحت. لان احيانا في حد بيبقى مبهر جدا للطلة الاولى سواء بنت او ولد، وبعد كده بعد التركيز يقول لك اه بس ده طلع ضربون يعني، وبعد كده لغايه ما ايه خلاص ده واحد. حاجه تانية الشيء بالشيء يذكر يعني، برضو ضميري يمنعني ان انا ما افوتها. في حاجه هنا من الخرافات، بس طبعا مش هنذكرها، احنا هنذكر شويه خرافات ما قلناش المره فاتت حاجه من الخرافات صح. في قدر ما الالف البصري بيمنع الانسان من التدقيق النفسي والشعوري. بمعنى لو واحد مثلا وواحده زميلته في الشغل لو قعدوا شغالين مع بعض سنه خلاص، في الغالب تكثر جدا الزيجات بعد الاجتماع المكاني لفتره طويله. الاجتماع المكاني اللي هم ايه شغل اشتغلوا مع بعض شوفوا بعض بشكل خلاص. فالناس دايما يقول لك ايه السبب، يقول لك لانه كان في فرصه انه يعرفها وتعرفوا وشوفوا بعض في مواقف مختلفه، فايه قيموا بعض تقييم طويل المدى. فالعباره جزء منها صحيح، الجزء الاكبر مخاتله يعني، هي في قدر ما من عدم الناس مش فاهمه هو ده بيحصل ازاي. الانسان في شويه حاجات لو عملهم جزء من حواسه النقديه بتقل. فمثلا الواحد لو قالوا له اوصف امك او اخواتك حلو ولا مش حلو، وسيم ولا مش وسيم، وتقلل المرأة بس الجمال دايما على ألسنة الناس جميلة ولا مش جميلة، ما يعرفش يوصف بدقة. ليه؟ بسبب الالف خلاص. فأحيانا الناس بيتجوزوا بسبب الالف، مش ان هم عرفوا بعض احسن ولا بتاع مش عارف ايه. الاعتياد المكاني خطير خطير جدا. فدايما العكس بقى، لو واحد يقول لك ايه طب احنا نعرف بعض اكتر من ست شهور، برضو خلي حد مراقب خارجي يديك اساس نقدي. مش كده دايما ايه فكره الاستشاره، واحد يقول لك ايه بس انا اعرفها كويس جدا، استشير. ليه؟ في حد هيقول لك من زاويه انت مش شايفها خلاص، هو تقييمه هيبقى ايه مش ابعد يعني. انت خلاص بقيت مش انت، الحاجه قدامك ما بتشوفهاش، انت شايفها قدام. عشان كده الزوج والزوجه لما بيقعدوا سنين 10 سنين 20 سنه 30، طبعا الكلام ده بعد فتره وجيزه جدا، ممكن خلال سنه او سنتين ممكن الانسان يخش في ده. ممكن الزوج والزوجه يبقى عنده، الزوج ممكن تكون فيه عيوب ضخمه جدا والست ممكن يكون عندها عيوب ضخمه جدا، لو هو بشكل واعي يلتقطها، ممكن يلتقطها في غيرها بس ما يشوفهاش في الشخص اللي اتعود عليه. ليه؟ دخلت في روتين اليوم فخلاص ما يحصلش حاجه خلاص. عشان اتهيالي اكتر ان الشخص في مثلا في العلاقه متعود. اتفضلي كملي سؤالك، انا حسيت ان انا مقصر مع البسبوسه. لو شخص متلاعب اصلا مثلا زي النرجسي، هو متعود ان هو متلاعب، منين ما هيتعامل معاها هيتعامل بتلاعب يعني. النرجسي نرجسي الاثنين يحذروا منهم اكتر حاجه في العلاقات، لان هو متلاعب جدا في العلاقات. هو المشكله ان هو كمان مش متلاعب بس، ده هو يعني شخصيه مبهره لانه بيعتني جدا بالاعتناء الجسماني. لو بنت النرجسي في الرجاله والهستيري في البنات اكتر بيظهر، هما الاثنين هي بس النسبه اكتر، النرجسي نسبته اكتر في الرجاله والهستيري نسبته اكتر. والهستيري بيعتمد على الجاذبيه والاغواء والاغواء الجسدي واللبس والشكل، فورمه الساحل. ممكن هي تعاملت معاه كزوج او هو تعاملت معاها كزوجه او كحبيبه، ما شفتوش في موقف ثانيه يعني، ما جربتش تتعرض للتهديد مثلا، فما يتعرض للتهديد ده بقى المستل النرجسي. ما شافتش سلوكه انا مش عارف القصه دي قلتها ولا لا، حد روائي كان مشهور جدا بيكتب قصص عاطفيه وبتاع، والنساء بالجمله يعني ممكن نستثنى لكن بالجمله الانفعال العاطفي عندهم ازيد من الرجاله ها. فالشعراء والمطربين وبتاع اللي بيدندن حوالين معاني الحب والالف وبتاع، فالناس ايه تبقى حاسه ان دي شخصيته، رغم ان دي مش لازم تكون شخصيته خالص، هو انسان محترف كتابه او ممثل او مش عارف. فطبعا الستات يعني وبالذات البنات في سن معين اللي بتبقى في روايات معينه يعني، فواحده ما شبه يعني جنون اقرب للجنون يعني اقرب مش اعجاب جنون. فمراته اشفقت بحال البنت, قالت لها بصي انا هسيبك تقعدي يعني هديكي فرصه انت تقعدي معاه كذا يوم في البيت. قالت لها ازاي؟ قالت لها انت تمثلي ان انت شغاله جديده ترضي؟ قالت لها ارضي بحيث كل يوم تشوفيه وتقعدي معاه وانت بتقدمي له الاكل وبتاع. قالت لها مش ممكن ده انت ستي حاجه عظيمه وبتاع. طبعا هي بعد اول 10 دقايق جالها انهيار عصبي وسابت البيت. ليه؟ هي تعرفوش شكله ايه في البيت ده؟ بيصحى بقى بيصحى, لا هو روائي هو ما فيهوش اي, لا هو متصوره ايه هيصحى الصبح في عصافير هتطلق في البيت وبتاع وبرود وحاجات زي كده وستاير بتاع ما تعرفش بتعصف ازاي بالظبط هتعصف. فهو صحي صوته جايب اخر الحجر وقايم فين الاكل هات السجاره عايزكم فنجان قهوه. لا مين اللي انا كنت ده اللي ظهر في البيت ده خلاص ولا هو؟ لا مش لازم يكون مين كاظم ساير قريب انا ما قعدت اتلصص لغايه ما فهمت ايه الموضوع وبتاع. مراته اول مره زعلها باكت طلقها قال انا ما استحقك يا ادخل تعالى لا تستحقيني لا عليا النعمه مستحقك. كان امه لما مجوزه له غصب ولما اتشهر سابها حاجه كده. الراجل دلوقتي تلاقي 60 سنة يعني فخلاص والله نظريتي برضه. طيب فالشخصية احنا قلنا الشخصية المضادة للمجتمع شخصية صعبة جدا في العلاج عايز استبقاء فترة طويلة جدا عشان تراقب عشان تتشاف في سياقات مختلفة. لحظة بس اعمله صامت عشان ايه محسش بتأنيب ضمير كده مش مفيش تأنيب ها. طيب خلينا نستعرض بعض من الخرافات النفسية الشائعة. واحد يكثر جدا على ألسنة مدربي التنمية البشرية وأدبيات السيلف هيل والNLP والعلاج بالطاقة واليوجا والتأمل حاجات كتيرة جدا ان احنا اخواننا اطلق اسمها ايه ده قدراتك الخفية. طيب هطلقها ازاي؟ حضرتك بتستعمل كم في المية من قدرات دماغك؟ 10%. فدايما الكلام على ايه؟ لحظة بس انا عايز انت بتستخدم كم في المية من قدراتك الذهنية؟ 10%. وده بتتقال بشكل كبير جدا ان احنا ما بنستخدمش غير 10% جدا 10% بس من قدرتنا قدره امخاخنا او ادمغتنا خلاص. طيب انا هعمل لك ايه بقى في الدوره اللي انا بديها لك سواء انا بتاعت تنميه بشريه ولا ال بي هخليك تستغل 90%. شوف انت انسان هو ما لكش اي قيمه في الحياه بال 10% دول بس. تخيل بقى لو خلناهم 30% هتبقى انت فاشل جدا بقى ما انت اما شغلت دماغك بالقوه دي بس خربت الدنيا خلاص. فهو ايه طبعا الكلام بيبقى شكله رائع ومبشر جدا اقول لك يعني في فرصه يعني انا هخف يا دكتور يعني انا هتحسن لكن هنا في التناول تقريبا هي اول خرافه في كتاب اشهر 50 خرافه في علم النفس بيقول لك الكلام ده. واحد من ناحية تاريخية سبب ظهوره وشيوعه سبب ملوش أي علاقة بأي بحث علمي ولا كذا. ده أحد الفلاسفة أظن ويليام جيمس ولا حاجة أستاذ الفلسفة النافعية الكبير أو مؤسس الفلسفة النافعية الكبير وراجل اسم كبير في التربية وأمور أخرى وفي علم النفس الإنساني وغيره جه في كلام كده عرضا بيقول في أحد كتبه بيقول ده أنا أظن إن إحنا بنستخدم 50% من قدرات بنستخدم 10% بس من قدرات كده يعني كلام مرسل ملوش اي علاقه. جه خدوا حد بعد كده كتبه صارت من اكتر الكتب طباعه ومبيعا بعد الكتب المقدسه اللي هو ديل كارنيجي كتاب المشهور جدا بتاع كيف تكسب الاصدقاء وهو فعلا كتاب مؤثر ومهم ولطيف وكل حاجه. وليه كتاب تاني اسمه دع القلق وابدا الحياه. الكتب دي قعدت طبعا في قائمه بتطبع كل فتره الكتب الاكثر مبيعا بعد الكتب المقدسه بيخرجوا منها الكتب المقدسه. كان كتاب ديل كارنيجي كيف تكسب الاصدقاء من في هذه القائمه. هو الراجل خد العباره حورها تحوير لفظي وخلاها ان احنا بنستخدم 10% من ادمغتنا. بعد كده صارت العباره يعني انطلقت كالنار في الهشيم وجت على السنه ناس كتير جدا من اصحاب الكتب الرائجه وكتب التنميه البشريه والان ال بي لغايه ما اختطفها او تلقفها حركه النيو ايج او حركه العصر الجديد في أواخر الستينات بعد حركة الحقوق المدنية في أمريكا وفي حركة فيتنام والزنوج والتحررات الشعوب المستعمرة وبتاع، كان العالم كده ساده كل شباب في كل جيل بيتصور لحظة إن هم إيه، إحنا هنقفل اللعبة في الـ وإحنا عايشين. طبعا ده السبب اللي بيخلي الشباب عنده طاقة ضخمة جدا، وده السبب اللي بيخلي الشباب يقبل على أكبر قدر من الحماقات. ليه؟ واحد، تصفير خبرته التاريخية، فبيبقى ايه؟ ما تلسعش من حاجة قبل كده، فبيتصور ايه؟ يقولك ما تيجي نجربها، تلاقي واحد قاعد راجل وقور كده يقولك كملوا تعالى، لما تلبس الحيطة وبتعيجي اول ما يقعد وتقعد تعالى حبيبي ايه اللي حصل؟ لانه هو ايه؟ هو خلاص. فالفترة دي المد وصل لامتداده في امريكا. طبعا في امريكا كان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الموضوع ايه؟ زاد جدا، وخذ شكل، خد اقصى في حركه، في الحركات الزنجيه المسلحه، بلاك بانثرز. لو حد سمع عنهم كان بيها، ما سمعش عنهم في وثائقيه مهمه جدا يا ريت تشوفوها، اللي هي البلاك بانثرز. لا البلاك بانثر انا اقصد التنظيم، لانه تنظيم عسكري اسود قيمي، وكان الاف بي اي والسي اي اي عملوا حاجه كده بتتدرس لغايه دلوقتي في المانيوال، كيف يمكن اختراق الحركات الاكثر راديكاليه. وطبعا بعد كده بقى ترند ان هي كل ما الحركه تزداد راديكاليتها وعنفها ولا عقلانيتها، كل ما يسهل اختراقها وتصفيتها من الداخل. وصفوا عده قيادات، سجنوهم، طلعوا حد عميل هم اللي حاطينه، في الاخر صفوها من الداخل وظبطوا الامور. فالفيلم يستحق. لكن الشاهد ان الحركات دي في الاقصى المادي بتاعها فوجئت بالاتي. الحركات اللي كان لها نفس اشتراكي، نفس شيوعي، يعني حاجات متداخله، ظنوا للحظه ان امريكا لقمه سائغه. ليه؟ الليبراليه والحريه امريكا خلاص. فوجئوا بالاتي: قوات الشرطه نزلت في الشارع عجنت الشباب ده في امريكا خلاص، وعقدت قبلها لمده 4-5 سنين قبل ما الحركات دي توصل للذروه، اللي هي الحقبه المكارثيه، المحاكمات بتاعت اساتذة الجامعة وبتاع انضمامه، هل انت منضم لحركات شيوعية ولا لا، وفصلهم من الجامعة وبتاع، ده في امريكا خلاص. ووصلت الذروة بتصفية حق ناس من اشهر رموز زي مارتن لوثر الصغير، اللي هو مارتن لوثر كينج بتاع نيشن اوف اسلام. طبعا بعد كده الحركة نفسها نيشن اوف اسلام صفت تاني اشهر واحد متحدث ولبق، وكان عاملين ضجة جدا في امريكا وفي العالم، مالكوم اكس، الاثنين ورا بعض. طبعا مالكوم اكس كان اغتياله لسبب، مارتن لوثر اغتيل من قبل السلطه، وفي ناس بتقول من الحركات البيض اللي هي الحركات العنصريه. اقول سؤال، هو مين لحظه واحده في بسبوسه هنا والموضوع كبير، فانا بنقي الحاجات اللي محروقه من الجنب بحيث لو فاتتني اي حاجه تانية بقى ما خسرناش حاجه. اتفضل سؤال. انت حلقت شعرك؟ مبروك. الجو يستحق ان انت تعمل كده. انا هو مين اللي صفي؟ مارتن لوثر. مارتن لوثر مالكوم اكس كانوا بينتموا لتنظيم من الزنوج اسمه نيشن اوف اسلام. ده ملوش علاقه بالبلاك بانثر. لا، البلاك بانثر كانت من الحركات المناهضه للسلطه في العموم اللي ظهرت في امريكا في الوقت ده، سود ومسلحين. لكن نيشن اوف اسلام ما كانش مسلحه. لا، كان فيها قدر من التسليح، بس هم كانوا بخطابهم الايديولوجي والفكري كان اقوى بكتير من البلاك بانثر. طيب حلو قوي. بعدين بقى مين السلطه صفت؟ السلطه بدات تتعامل مع كل واحد على حسب. فمثلا نيشن اوف اسلام هم قالوا على نفسهم مسلمين، وبس في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم اسمه إليجا محمد، فده نبي. وإن مفهوم الإله الأبيض اللي هو صورة المسيح اللي موجودة عند الأوروبيين وبتاع دي أصلا صورة عنصرية. الإله نفسه أصلا مش أبيض، هو تصور المسيحية تصور مجسد للإله حاشاه، فبيتصور إن الإله يتجسد في صورة إنسان. فقال له حتى الإنسان اللي أنت بتظنه إله ده أصلا كان ملون، اللي هو ضد أبيض. يعني انا مش بقول لك ما تحتقرنيش عشان انا اسود، المفروض الاسود والابيض زي بعض. لا، قال له ايه؟ اي حاجه، ده الاسود اسود هو الاحسن وهو القيمه الاسمى، وانت كابيض انت رمز لكل الشرور، والاله نفسه اللي انت بتنسبه ليك ده جزء من العنصريه بتاعتك، لانه الانسان الاله نفسه ابن الاله ده اللي هو عيسى في نظر المسيحيين على اختلاف ملالهم إله إله ولا أخنوم ولا ابن إله ولا هو الإله نفسه، هو أصلا من فلسطين، وفلسطين دول أصلا ملونين، مش ممكن يكونوا أوروبيين ومش ممكن يكونوا بيض. وخد بقى خطاب زي كده كتير، دي نيشن أوف إسلام، وفي نبي اسمه إليجا محمد اللي هو انضم لها مارتن لو، كان فيها مارتن، كان فيها مالكوم إكس، وكان فيها محمد علي كلي في الأول وبتاع. مارتن لو مالكوم إكس لما حج رجع عرف ان هم يرحم كله، عرف ان هم عليه ده شرك اصلا، ان ده مش الاسلام وده نفسه كفر، والخطاب ده خطاب ايديولوجي برضه وعنصري. فاسلم اسلام صحيح فقتل، قتلته الحركه، لان هو قال ده مالكوم اكس. مارتن لوثر ده راجل مسيحي بس متحدث لدق جدا وبتاع، وينتمي للحركه حركه الحقوق المدنيه للزنوج وبتاع، تم اغتياله من قبل حركات بيض عنصرية ضد النيجرز. البلاك بانثر صفتها بس صفوها بايه؟ بحرفية، يعني اخترقوها من الداخل لغاية ما خلوا واحد قيادة وعملوا عمليات يطالهم القانون وبعد كده صفوها من الداخل. البلاك بانثرز فيها وثائقي، هي اللي بنحيل عليها، بنقول الوثائقي ممتاز جدا. ما هو الوثائقي مستضيف كل الاشخاص الكبيرة بما فيها الرموز، بما فيها الاف بي اي نفسهم عملوا كده ازاي. لا مش أمة محمد، نيشن اوف اسلام، أمة الإسلام بتاعت إليا محمد. خلاص شاهد، نرجع تاني. فال كنا ايه اللي جرينا كنا بنتكلم على 10%. ايه اللي جرينا؟ حد لو حد شوفي مركزه والله العظيم في الستينات. بص الستينات جابتنا فين، كنا نتمسك كلنا دلوقتي. ساعتها في هذه لما الشباب في على كافه اطيافهم تصوروا ان في امل وبتاع مش عارف ايه، وبعد كده السلطه ضربتهم بعنف جدا، فبدات تظهر ايه زي كل موجات شباب، اول ما بيحصل ضربه جامده جدا فهو كشاب نفسيته ما بتتحملش ده، فبتظهر حركات رومانتيكيه. حتى ده في اوروبا ظهر بقى قبل كده وبتاع، حركات رومانتيكيه مش مش مش معناها يعني لا، تصوراتها رومانتيكيه، ده تصور فلسفي، يعني العوده للطبيعه، العوده للحياه، البعد عن اي ممارسه سياسيه مش عارف ايه، حاجات زي كده. في الوقت ده تم تاسيس معهد اسمه معهد اسلم، معهد اسلم في امريكا، خد شويه طبعا رده الفعل اللي موجوده في الشباب بتاع الجيل ده، مع كثير جدا من المقولات بتاعه الفلسفات الشرقيه القديمه والبوذيه والكونفوشيه وعبادات وفلسفات شرقيه واسيويه قديمه، وراح ضممها على هيئه تطبيقات علاجيه وتامليه، وايه تم اطلاقها في العالم. الحركه نيو ايج او حركه العصر الجديد تلقفت هذه المقوله من باب ان احنا ايه، انت بالتامل والتماهي مع الطاقه الكبرى بتاعه الكون اللي هي الاله وبتاع، انت ايه، انت بس 10% هم اللي شغالين، انت ممكن تطلق، انت ممكن تتحول لإله نفسك. خلاص وبعد كده هتكتب كتاب زي كتاب السر وقانون الجذب وبتاع، اللي هو ايه، لا ده انت مش هتنجز ومش هتنجح، ده بتاع التنميه البشريه، لا انت هتشاء الشيء هيكون، بس انت ايه تقرص، بس اقرص، نظف السلك، انتنا ايه في الراوتر شغله تاني، هتلاقي نفسك ايه لقط مع الكون، انت والطاقه واحد، تتحول لاله ان شاء الله. خلاص ايه، لا ده هو كانت اثر رده فعل مضاده للغلو في التغيير، للغلو في الايه، في الجوانيه. لا خلاص ما احنا الضابط ضربنا نفخوا المظاهرات الجايه، شوف هتشوفي في الفيديوهات بتاعه البلاك بانثر بتاع قوات في امريكا الامن عملي في الشباب نفخوا. بلاك بانثر تكون حركه مسلحه، ده قرار حكيم، ده عشان شاب مصري. الدستور يا حبيبي ده، هم ساعتها كان الخطاب بتاعهم كان مقنع جدا، وكان معاهم وقف معاهم ممثلين زي مارلون براندو اللي كان بيقف مع النيجرز والهنود الحمر وبتاع مش عارف ايه. الدستور في امريكا بيكفل رفع حمل السلاح وتكوين ميليشيات مسلحه، فبيقول له ايه، بيقول له انت شايل سلاح ليه، بيقول له ده القانون والدستور اللي بيحكمك وبيحكمني، ولا عشان انا اسود. خلاص فكان خطابها خطاب مقنع جدا، وبيقول له ده الدستور، انتوا ده الدوله. طبعا ديباجات ماركسيه مع ديباجات نيجر مع ديباجات ان احنا الشباب بهذا العصر هو شعوب العالم كلها بتتحرر وبتاع، كان يعني حاجه حاجة بقى يعني ايه، خطاب عالمي. بلاك بانثرز لما يعني تم التضييق عليهم في الخارج، سافروا برا وراحوا المغرب وبتاع، يعني ايه الفترة دي العالم كله، شباب العالم كله في الوقت ده كان ايه بيحس ان هو العالم كله بيتغير، وما حصلش. واكتشف بعد كده ان هو ايه، ان الموضوع اتلم وبتاع، وبرضه ايه اللي يعني اللي معاه النفوس الشركات او الدول بتاع عرفت تمتص ده كله، وتعرف وعرفت تسربه برضه ده كله. خلاص، في احنا كنا حنا على وثائقيه بتاعه سنشري اوف ذا سيلف، في سنشري اوف ذا بيبل برضه وثائقيه من اربع اجزاء او اكتر. لو حد شاف سنشري اوف ذا سيلف ذا بيبل وبلاد بانثر وش الحاجات دي، هتحس ان ايه، هيفهم اللقطه ايه اللي حصل في الفتره دي. شاهد ده الخرافه الاولى فكره. طيب الرد على الخرافه دي من ناحيه، ده من ناحيه التاريخ هي ظهرت ازاي، من ناحيه الوظيفيه الاطباء حاليا في مسح دماغي بيحصل. خلاص، بيشوفوا لو انت بتتكلم انهي حاجات بتشتغل وبتاع، المخ بيشتغل بطاقته كلها. خلاص، والمعكوس لما بيحصل اي امراض او تلف ولو بسيط جدا لاي خلايا دماغيه، في ناس بتخش في كوما مثلا 20 سنه و15 سنه وبعد كده يموت، وظائف مهوله جدا بتبوظ لما حد بيتخبط خبطه ولو بسيطه جدا فبتاثر على اي حاجه من الخلايا العصبيه، هوب بتلاقي الكلام وقف والحركه والتآزر يعني دمار مجرد حاجه ايه بسيطه جدا. فبيقول لك الكلام من ناحيه العصبيه، من ناحيه النيورولوجي، ومن ناحيه التشريح مش صحيح، ومن ناحيه المسح الدماغي بالكمبيوتر والاشعه مش صحيح، ومن ناحيه الدليل العلمي ادي اصل المقوله ان هي كانت مبنيه على بحث ولا اي حاجه، بس هي ايه كان في اصل اظن كارل واحد اسمه كارل ساجان متهيألي بتاع كان يقول الاشياء التي تبدو اكثر روعه من ان تكون حقيقيه فهي كذلك. يعني هي ايه غير حقيقي، يعني يقول لك ايه، يعني احنا نوصل المريخ هنعمل سوق خضار في المريخ على نعمة انت بتفشه مش هيحصل حاجة، لان احنا مش عارفين نعمل سوق خضار هنا عشان انت تعمله في المريخ، واحنا ام الكوكب اللي صالح للمعيش ده احنا قربناه، هنروح لكوكب غير صالح واحنا نظبطه. طب انت مصدق نفسك؟ يعني احنا مش عارفين نظبط المجال يا فندم هنا، هنروح لكوكب ما فيهوش مية خالص. لحظة، طيب ده خرافة. الخرافة الثانية فكرة مثلا، في ترند قاعد ظهر في أمريكا وبعد كده لحق بالعالم كله، فكرة تصور ان مثلا التوحد في ازدياد شديد جدا واعداده بقت احنا في وباء هياكل الأطفال. خلاص، فبدأ الكلام ده ايه يثير اهتمام الناس في أمريكا، وبدأت ايه يحصل مهاجمات حتى للسياسات وللحكومات وغيره وبتاع، لدرجة ان كثير جدا من المرشحين لانتخابات الرئاسة كان من الحاجات اللي بيضغضغوا بيها مشاعر الجماهير، يقول لك ايه يعني مثلا احنا برنامجنا لازم يشوفوا اطفالنا بيحصل فيها ايه، ده انتوا شايفين نسبة بتاع خلاص، والاعلام تلقفها. فبقي في حالة عامة كده في المجال العام في امريكا ان التوحد فيه ازدياد مهول جدا. طب يدينا ارقام، زمان كان مثلا بيقولوا ان نسبة التوحد من كل مثلا 25,000 طفل او 250,000 طفل الاحصاءات بعد ما لما بقت موجه قال لك ده تقريبا كل 250 او 150 طفل في طفل متوحد. خلاص، فقال لك الارقام لا ده بقت بشعه جدا وبتاع، وفي ناس بدات ايه تشير باصابع الاتهام ان بعض التطعيمات اللي بتعطى من قبل الحكومه الفدراليه في امريكا رحمك الله فيها ماده، الماده دي هي المسؤوله عن التوحد، وبدات ناس تهاجم حتى ناس ذات مناصب حساسه جدا في الهيئات الطبيه هناك، قال المفروض يتحكموا مجرمين حرب بالذات الامهات اللي اطفالها ظهرت عليهم اعراض التوحد. فبعض الباحثين المتخصصين في وضع الحاجات العامه دي على المحك قال لك استنى لحظه، هات الاحصاء وريني كده عدد فبدا ايه الاسئله بقى اللي هو ايه بيكتشف ان هي دي خرافه ولا مش خرافه. واحد، هو ايه اللي يخلي ممكن حاجه زي كده فعلا تكون النسبه زادت جدا من ناحيه الاكتشاف لكن النسبه من الحقيقه ما تاثرتش، يعني مفيش زياده ولا حاجه بس احنا متوهمين في زياده. واحد، فبدا طلعوا بالاتي. واحد، ان دليل التشخيص اللي انت بتشخص على اساسه التوحد، احنا عندنا DSM-3 DSM-4 DSM-5 اللي هو الدليل التشخيصي، دليل التشخيص الاحصائي للامراض النفسيه ده الامريكي، وفي ISD اللي هو الدليل التشخيصي بتاع منظمه الصحه العالميه. فالدليل التشخيصي الثالث كان عنده محكين او ثلاثة بس للتوحد. فصعب جدا يعني دولة هم لو لازم حاجة محددة جدا هي دي اللي انا لو اي الطفل مش دولة مش موجودين فيه انا ما بشخصوش ان هو توحد. في الدليل الرابع زادت المحكات فبقي احتمالية توصيف الطفل ان هو متوحد اكبر. في الدليل الخامس زادت ب16 ولا حاجة فبقيت ايه هجيبك بصيت لزميلك متوحد وقفت متوحد قعدت متوحد اي حاجة خلاص متوحد فزادت الاحتمالية. ده واحد كثرة المحكات. اثنين ان الكونجرس مرر قانون بيلزم بجميع المدارس في امريكا ان هي ترفع تقارير بعدد الاطفال المصاب عنده بالتوحد. فدايما بيسموه احيانا خدعه توجل المطر في في في في في خطا مناهج بحث العلمي ان انت في حاجه انت مستعد ان انت تلاقيها انا قايل لك فانت بيبقى حساسيتك عاليه جدا في التقاط اي حاجه شبهها ولو هي مش شبهها. زي ايه؟ انت وامك طول عمرك بتخش معاه المطبخ بتقول لك يلا هنعمل سلطه اغسل ياض الطماطم المظبوطه حطها في الطبق مظبوطه دي ايه كلمه بحبوحه خلاص فايه انت ماشي يعني ايه شغال تأجل هوب مظبوط. بعد كده قالت لك ايه اي طماطمايه تشتبه فيها ان فيها نقده ولا حته ما طريه انا عايزها كلها متماسكه كده حته طريه بتاع طلعها فحطيت لك محكين ثلاثه فتبص انت ما في طماطمايه ده فيها نقده حته جايه خلاص حته طريه انت تقعد تدوس لغايه ما انت تعفصها تطرق تروح راميها وهكذا خلاص تغلى ومانجا بقى كل الماء والله انت تعفصها كلهم بايظين كلهم خلاص وهكذا. فانت بقيت المدارس حست ان مدام هيترفع بيه تقارير لا يا عم الواد يطلع كان عنده توحد واحنا ما رفعناش بيه كل واحد ولو بعيد ولا قريب ولا بتاع طبعا في سبيرجر في ADHD في حاجات كتير جدا تشبه التوحد بس هي مش توحد فبقيت ايه بتضاف. ايه الاهم على الاطلاق بقى قال لك ايه لحظه بقى هو ده مش بيزيد طب احنا عندنا نسبه بتقول ان نسبه كل الاصابات الذهنيه والعقليه وبتاع في الاطفال من 1-3% بس في المجتمع خلاص 85% منهم حاجات بسيطة الباقي الخطر مش عارف نسب قليلة جدا اللي هو خطير جدا وبيبقى عايز رعاية شاملة مش عارف ايه. وانت بتقول لي هات لي السنين اللي بتزعم فيها ان التوحد بدأ يزيد جامد جدا وشوف لي الاصابات التانية ففوجئ ايه اصابات التخلف العقل البسيط قلت جدا عددها نسبها قاعدة ماشية افريج كويس جدا بلس اور ماينس يعني خلاص احنا مظبوطين كده. بعد كده بقى السنين اللي التوحد بدا الناس تقول ان هو زاد جدا بدات ايه تقل جدا سبيرجر بدا يقل جدا مشاكل النطق والكلام قلت جدا يبقى هم دول بيروحوا فين. انت بدل ما كنت بتوصفه تخلف عقلي بسيط او سبيرجر او دي اتش او اي دي اتش دي او مش عارف ايه بدات تضيفه انت ايه تبرعت وضفته خلاص. فبدا الراجل يحط محكات قال لك خد بقى الكماله قال لك في بعض الولايات خافت من الضغط الاعلامي ودايما يقول لك ايه الاعلام يخوف جدا والغضب الجماهيري يخوف جدا ولما الجماهير تكون ستات لا يخوف قوي الفقهاء نفسهم كانوا بيخافوا حشمي حشية الصفت اظن على العشماوي المالكي قال لك ينهى مكروه ان الستات تخش الحمامات العامه اللي هي زي الساونا وحاجات زي كده وبتاع الا قال لك لو مصريه والله نص الحاشيه كده قال لك الا لو مراته مصريه ما هو مصري وعارف قال لك لو مصري قال لك هتنكد معالي السنه كلها يوديها مره وخلصت مكروه احسن ما يبقى انت واقع في المحرم طول السنه. فالستات بدات تضغط على الاعلام الامريكي قال لك ايه علي الطعام انت تعجبك من شعرك راحوا موقفين التطعيم اللي بيشكين ان الماده دي ايه موجود فيه. راح الراجل قال لك هات لي يا عم وقفوا قد ايه هات نسبة التوحد ليه هي فالمادة حيد لك ده برضو فواضح ايه قال لك ايه ان هو كل المحكات الاحصائية ولا حاجة فيهم بتقول ان الزيادة دي حقيقة او مبررة. ايه اللي ضخمها الطرح الاعلامي وبعض المرشحين للانتخابات كلام غير علمي وكلام ما فيهوش حاجه. فكره ان الستات ما بتعرفش تسوق او ان الستات مثلا الستات حوادثها اكتر من الرجاله احنا طبعا يحلو لنا كرجاله ان احنا نحط على الستات يعني ايه يعني برضو ضغط النفس والستات يحلو ليهم برضو احيانا ان هم ايه يصدقوا الاشاعات عن نفسهم يعني احنا مثلا اقول لك ايه الستات عندهم حساسات اقول لك احنا عندنا حساسات حساسات تعمل لما العربيه حاجه بتبقى قدامي ده الحاسه الاساسيه مش شغاله الحاسه الخمسه مش مظبوطين تبدا له اوف الله مسيب الخير واحد صاحب بابا حبيبه قوي، واحده صاحبه امي، هم عائلتهم كانت يعني متربين مع بعض من زمان، جوزها حاول من 35 سنه على حاجه يعلمها السواقه، جت فتره كده هوجة الست القويه بس بتاعت عصرهم كانت احلامها ابسط من دلوقتي كتير وبتاع، قالت تعلمني السواقه، هو راجل دكتور جامعه وبتاع لاحظ وميسورين وبتاع، وامي عملت كده مع بابا قالت له تعلمني السواقه، الله حاضر برضو ما حصلش يعني حاول يعلم، فتسد علمها وراحت وجات مكان مشوار مظبوط وبتاع، قال لها تمام تمام، قالت له اه اه ليك حجه، قال لها دلوقتي انت ماشيه جيتي دخلتي في شارع وانت ماشيه بسرعه هوب عربيه نقله جايه في وشك وجايه بسرعه هتعملي ايه؟ قالت له هصرخ وخلاص انزلي، وقالت شكرا جدا نجحت في الاختبار يلا مش عربيه تاني خلاص. فنظريا احنا بيحلو لنا احنا دايما نقول ان الستات ما بتعرفش تسوق وان حوادثكم اكتر من الرجال، بالرغم ان على المحك الاحصائي دايما ايه ما انا جاي لك انا ده انتم مديني بسبوسه يعني انا يعني ابقى محاضر ما بفهم بسبوسه اتصرفوا واحد الاحصاء الاحصاء بتتعمل دايما وهي بتغض الطرف عن ان عدد الرجاله اللي بتسوق اكتر بكتير جدا من الستات خلاص، فلازم يكون في ايه مراعاه عشان نعرف النسبه، ده واحد اتنين وده الاخطر ان من ناحيه الاحصاء مع وضع ده في الاعتبار ان حادثه الرجاله اكتر بكتير جدا من الستات، حادثه الستات بتمثل 70% مثلا من الرجاله يعني نسبه اقل بكتير جدا، ده لا يمنع ان احنا نعبر عن مشاعرنا وان احنا نوصف الاشياء اللي بنعرفها في الشارع بدون تعميم خلاص. ده لا يمنع ان من الناحيه العلميه المحضه ان قدره الرجاله والستات مختلفه في تحديد الاشياء الديناميكيه المتحركه في الفراغ يعني الست تلاقيها وهي بتلف يعني الشارع كده مثلا في حاره قرطين كده فالمفروض تلف على الواسع كده تلاقيها يا حاجه هناك هناك هنا فاللي هو ايه تخيل ان عربيتك فين في الفراغ شكلك ايه وانت الستات ادراكهم من ده من ناحيه تشريحيه ومحضه محضة يعني احنا بنبلغ عليهم والله عظيم مختلف عن الرجال عباره مهذبه في بسبوسه ممكن في حاجات تكون دايناك تانية او جايه وبتاع فهي مش زي الرجال مش زي الرجال شوف هتغلط اختار مؤمن اختار الفاظك تقول ذكاء ده ما خدتش قول بقى انت تولع هتولع قول انت براحتك خلاص فبرضه ده الراجل موردها من الخرافات الاكثر شيوعا من خرافات ده في علم نفس الشعبي ايه مين قال لك مين قال لك مين قال لك في اوروبا وفي اسيا وفي امريكا بيسوقوا لا هي حتى بالنسبه يا مولانا ما هو لو عملنا النسبه هي مش مشكله في كده مشكله اعقد هو لا انا اقول لك بس سيبك من الهزار سيبك من الهزار هنا في مصر ليه الموضوع كارثي كارثي ان الرجاله والستات ادائهم كارثي في السواقه ليه واحد الناس اللي بتاخد عدد كافي من الساعات الاحترافيه في السواقه قليل جدا يعني ان مدرب محترف في مكان لفتره طويله قليل جدا خلاص ده واحد ده واحد اتنين ان هنا بحكم الثقافه العامه الناس كلها بتسوق غلط فجزء كبير جدا من اللي بيتعمل في الشارع ان الناس بتضغط على اعصاب الستات يعني هو عارف لو خبطها هتخاف لو هو خبطها هيقولوا هي اللي غلطانه وهكذا يعني في شويه حزمه حاجات ما في في ناس بتطلع على الرخص وهي في البيت في واحد يقول لك ايه انا اتعلمت بسرعه جدا ساعه وتعلمت السواقه انت قصدك حركت العربيه احنا لو جبنا عيل عنده تخلف عقلي بسيط لمده ربع ساعه هيعرف يحركها احنا المهم تركنيها تشوف العربيات الثانيه القواعد اللي هي الناس بتقعد فيها يعني من اصعب الدول اللي كل ما الدول بيبقى نظام اكثر صرامه عندها يعني اليابان اليابان من الصعب جدا ان حد ياخد فيها رخصه قيادة ايه صعب جدا ليه اختبار قاسي جدا ودقيق جدا طبعا احنا بنشوفه ده في الشوارع هنا بقى رجاله وستات بس طبعا في الستات بقى يعني فكره ان مقاسات العربيات كلها في التصنيع معموله على الادرج بتاع طول الرجاله فالستات كلها بتبقى فكره القوى البدنيه الرجاله لو حد في الشباب بيسوق وبتاع اي راجل متوسط القوة ما عندوش هشاشه عظام بتاع بيقدر يسوق العربيه بايد واحده فطبعا ده في فرق من الستات تحسها ايه اللي هي نظريه مخرطه الملوخيه الواد محمد محمد الضوي ابني سيبي مخرطه الملوخيه يا حاجه اللي هو ايه بتلف يا حاجة كده وبتروح كده تلاقي لو عربية لا ده وسيقها ست خلاص الشارع وقف 3 ساعات لان انت لو راجل قوي والبايسبس بتاعك بتشيل مثلا 80 بنش مش هتعقل لا ده يعني فهي الزد بتبقى ساعة راكبة فوق البتاع عشان تخش يمين او شمال. طبعا لو عربية باور الستات انا سألت مراتي قلت لا لو العربية باور بايد واحدة قالت لا هو ده صعبة هو ده لا خلاص بقى كل واحد حلو حد بيلعب باي بتاعته كويسة ماشي خلاص. لكن الشاهد في ايه ان ده طبعا كل ده داخل انا يعني كل ده داخل من عوامل الاستقرائية اللي بيخلي ادائكو مبهر. طيب كان في حد رفع ايده يعني. ده على اساس ان في قوانين لا هو بص عشان بس برضو ما تبقاش يعني ايه ما تاخدكيش الجلاله القانونيه قوي الستات ما بيعرفوش قواعد المرور اصلا عشان يلتزموا بيها يعني لا لا ما شفتيش انت. طب انا عندي مشروع بحث جميل جدا انا دي جربتها هي حيله للاسف انا بعملها وانا يعني وانا عارف ان هي حيله بس بعملها لم تفشل قط. لو قلت ان انا بعملها ليه 15 سنة كل مركب مع سواق تاكس انا يعني من زمان قبل حتى الدراسة النفسية كنت بستمتع جدا بتوقع رد افعال الناس فاعمل حاجات واشوف الشخص هيعمل اللي انا متوقعه ولا لا بحكم حاجات كتير كنت بعملها لعب الكرة انت لازم تشوف خلاص تعمل الشطرنج حاجات زي كده فاركب مع السواق انا هبدأ حوار وانا عارف الحوار رايح فين يعني انا اللي ماشيه فهزر معاه شوية الاول كده يبقى احنا ايه ادى وخد معايا زمان كنت بدخن فكنت ممكن اعزم عليه بسجاره بتاع مش عارف ايه خدنا خلاص في الكلام وبعد كده اقول له ايه هقول له شكلها سواقه حريم دي والله الله يخرب بطه واللي نزله مش يبدا ايه يبدا يتماشى معايا وبعد كده اقول له ايه بس ايه هم كلهم ما بيعرفوش يسوقوا بس اللي بيعرف فيهم يسوق من اول موضوع بقول له لا ده انا في واحده وشدت معايا ويقول القصه دي كانت تكون منطبقه مع كل الناس في جميع المحافظات واحده شدت معايا وعملت غرز وبتاع مش عارف ايه طبعا انا مؤمن تماما لغايه دلوقتي ان 80% 90% من الروايه مختلقه لا مختلقه هو في ستات بتعرف تسوق يقينا يعني ده قاعده وبتعرف تسوق بشكل احترافي لان لو اي حد شاف سباقات احترافيه فيها ستات يعني وفي اصلا بتعود العاب حركات صعوبات في السينما وبتاع بيبقوا ستات لما يكونوا عايزين دوبلير بيسوق مكان ست فده معروف زي الالعاب القتاليه ما في ستات مستوى عالي زي ما رفع الاثقال في ستات انا شفت ناس بتلعب العاب قتاليه تقوم ضم صعب 20 راجل بس هي مش ست يعني خلاص وهكذا لكن الشاهد ان هو ايه الناس بيحلوا ليهم ان هو في حاجه معينه يثبتها بالرغم ان هي ملهاش اصل لكن هي الالتزام بالقانون وبتاع يعني صلى على النبي. طيب فكره ان ده ترند بقى من فتره طويله جدا يا اخوانا احنا عايزين واحنا بنعلم اولادنا المدرس والمدرسه تراعي نمط التعلم بتاع كل طفل وده هيكون انفع جدا يعني لو الولد بصري يبقى بصري لو الولد سامع يبقى سامع لو الولد حسي يبقى حسي. واحد من ناحيه تربويه ومن ناحيه نفسيه ده اسطوره ليه لانه واحد معرفه نمط التعلم بتاع الناس من الناحيه العلميه من ناحيه علم النفس وعلم النفس التربوي والاختبارات بتاع من اصعب ما يكون واحد الاختلاف الشديد جدا في ما هو نمط التعلم اثنين ان التقسيمه سمع بصر حسي دي راجد جدا بسبب التنميه البشريه وبعض الممارسه التجاريه في علم النفس الشعبي ملهاش اي اساس علمي دقيق مفيش حد كده يعني واحد يقول لك انا بصري احنا كل الحواس عندنا شغاله انت بتبقى بتحب حاجه او اكثر ميولا لحاجه بسبب الممارسه الشديده لحاجه معينه يعني مثلا واحد بيحب الافلام قعد فتره طويله جدا يشاهد افلام او حاجات حركيه او حاجات فيديوهات فبقي تمييزه البصري عالي عشان كده في ناس لو انتوا تلاقي واحد اللغه بتاعتنا وده يكسر جدا في المصريين انا شخصيا كده ان انا ممكن اسمع حاجه باداء انجليزي في ماده حاجه معقده جدا وبتاع فاهم كويس جدا سامع لو شفت الحاجه بصرينا ميزها ما اعرفش انتجها ايه السبب لان احنا مارسنا فتره طويله لو حد قعد فتره مدمن سينما او بيحب الافلام السينما او كده يا اما قعد سمع لغه كتير جدا فساعات مع التكرار وبتاع اتنين ان احنا بنمارس دايما حاجه مترجمه ترجمه كويسه يعني على زمان كان معظم الافلام المترجمه كويسه الترجمة دلوقتي حاليا الترجمة بقت open source، او يعني اي حد بيترجم اي حاجة وبيرفعها فنسبة قبولية، لو هو ناجح او الناس ادته نجوم كتيرة فبيبقى كويس او حاجة زي كده. فاحنا انت بتمارس ده كتير جدا، انت شخصيا بتدعي لنفسك ان انت بصري عشان انت مارست ده فتره طويله، او حد لعب حاجه فتره لعبه معينه بتميزه. لو في اكل انا معاكم، مفيش اكل خلاص انا مش معاكم، انا اكمل الموضوع ده. لحظه واحده خلاص يا اخوانا. فواحد، تحديد النمط بتاع التعلم صعب جدا. اتنين، ان الابحاث بقى، في ناس قالت لك ايه حلو قوي الكلام ده، حطه على المحك الاحصائي والمحك التجريبي جربوا، قال لك دولة انت بتحدد، هيعرف تحدد النمط؟ قال لك اه حدد دول، حددهم، قال له ده بصري ده حسي وبتاع، مسك مجموعات في مواد مختلفة وبتاع ما طلعتش النسبة اللي بيزعمها. يعني قال لك ايه، مش ده بصري انا هدي له كل المادة بصري خلاص. تاني حاجة، بصري في ايه؟ بصري في الرياضيات ولا في اللغة ولا قطة؟ انت كنت فين يا قطة؟ انت كنت فين يا قطة؟ يمنى ممكن ترمي دي، ارميها هناك في السلة دي، شايفة دي؟ يلا حطيها أحسن تقدي. يلا انصرف إلى اللقاء. حسبي افتح الباب لأ. افتح الباب. خلاص كده؟ في التسجيل يا جميل، قول في التسجيل مين دي؟ دي يومنا بنتي. انا مغزى خلاص كده. ف انت كنت بتحتاري في التسجيلات ما بتبقاش عارفه. بس السبب اللي مش عارفه، في واحد زي اتكلمني من الكويت قال لي ما شاء الله عامل ايه ابنك كريم، فقلت له ما عنديش ابن اسمه كريم، قال لي انت مره كنت بتقول في التسجيل ابنك كريم، فقلت له لا انا ابنائي هادي يا محمد ابني محمود ابني، قلت له لا دعاء عيال كبار ناضجين مش ابنائي حقيقي، ده انا متبنيهم روحيا. قال لي بس عندك بنتين صغيرين، قلت له اه اللي انا عرفت من التسجيلات. احنا بنعتذر لكل الناس اللي بتسمع التسجيل الصوتي. خلاص يا اخوانا، فدع المحكات. كملت بقى الخطوره، ان قال لك ايه، طب خد بقى العكس، ان انت لما في واحد بيكون مميز او محبب ليه وسيله معينه في ادخال المعلومات في بعض المعارف او العلوم بطريقه معينه، لو فضلت تدخل له دي هتضعف جميع الملكات التانيه. يعني انا مثلا، انا شخصيا بحكم الهندسه اي حاجه وبالهندسه الميكانيكيه بالذات، فانا بحب جدا الحاجه المصوره المرسومه الديناميكيه. فلو وريتني حاجه بتتحرك، يعني مثلا جماعه بتعود مدني بتعود عماره وجماعه بتعود كهرباء، لا مؤاخذه، لما تيجي توصل ترسم له حاجه، اي حاجه استاتيكيه يعني حاجه ثابته يتخيلها بصريا كويس، لما تعمل له دايجرام مجرد يفهمه، حاجه اقول له ايه البتاعه دي لما تلف هتعشق في كذا، بس بعد ليه بتاع مدني هو بيتكلم على حاجه فيها قدر كبير من الثبات، واي حاجه بتتحرك طبعا بتعود مدني، المباني بتتحرك، المبنى ده بيتحرك، بس بيتحرك اللي هو ايه زي الديفليكشن والحاجات اللي هي ايه حاجات مايكرو، حاجات يعني حاجات بسيطه جدا مليمترات في الحاجات الضخمه، فما فيش اي فايده لان هو تصور حاجه ديناميكيه. اي حد بيشتغل ميكانيكا احنا بنرسم حاجه ويقول لك ايه صمم على اساس لما هي بتتحرك اعمل ايه، دي فرامل مثلا حاجه هتمشي ودي هتفرمل لما توصل لسرعه معينه تحصل كذا ومش عارف ايه، فهو بيصور. فده حكم ان انا بقيت طول عمري قعدت فتره طويله جدا العب شطرنج، فكل الحاجات التصوريه ان انا اتخيل حاجات بتتحرك قدامي مع بقاء في الذاكره، فانا عشان استخدمت ملكه فتره معينه اشق عليا حاجه ان حد يكلمني وانا مش شايفه، يعني حد اداني حاجه صوت أو حد يكلمني في التليفون، ابقى مش عشان كده انا اكره جدا الكلام في التليفون. ليه؟ مش ممكن اتكلم مع حد الا شايفه بيعمل ايه، مبسوط متضايق هو متغاظ فهمني ما فهمنيش وهكذا. خلاص كده. فلو انا قعدت طول عمري اعمل كده وما بنميش ملكه السماع خلاص كده، يعني انا هضعف جدا عندي فهم الماده المسموعه، فهم الشعر، فهم وهكذا. فلازم اشتغل على الملكه دي. فده اتجرب فتره لما بيلاقوا حد بيقعدوا يتكوا اول حاجه اللي بيزعم ان هي ده النمط التعلم المميز بالنسبه له بيضعفوا بقيه الملكه. احد الاساطير برضو طبعا يراجع الكتاب ده، انا دايما اقول الكتاب ده محتاج يتقري كدراسه مره واثنين وثلاثه وعشر وعشرين. ايه فايدته؟ هو اسم الكتاب اشهر 50 خرافه في علم النفس، طبعه هنداوي او كلمات، ثلاث او اربع مؤلفين بالشراكه واساتذه كبار في علم النفس. ميزة الكتاب الكبرى ايه؟ ان هو لا يكتفي ب 50 خرافه، هو هم الحقيقه 300 خرافه بعد كل فصل. اثنين فارق جدا بالمراجع، يعني بيقول لك بعد ما قال ممكن يكون هو مراجع، هو نفسه مراجع اشاعات، ممكن يكون هو مراجع خرافات، فبيديك كم مراجعات ضخمه جدا. الاهم من ده كله بقى ان هو كم الملاحظات بتاعه المنهجيه البحثيه والتدقيق في مناهج البحث والاحصاء والخداع بمناهج البحث اللي تبدو علميه او الاحصائيه، الكتاب ثري بشكل يعني ده ينفع مناهج بحث. لو حد عايز يعلف احد مناهج بحث في العلوم النفسيه والعلوم التربيه والعلوم الاجتماعيه ممكن ايه درسه ده على طريقه للتفكير العلمي السليم مع التخلي عن جميع الاشياء اللي ممكن تسرب الحاجات بلغه علميه احصائيه دقيقه وهي في الاصل ايه خرافه او مش مظبوطه. سؤالك طبعة هنداوي او كلمات الف الف بتوزع منتجات هنداوي، لكن لو مش موجود احنا الشباب هنا بيطبعوا في الغالب. مترجم هو باللغه الانجليزيه في الاساس. هو قالوا لي في المعرض الكلمات قالوا لي كتبنا موجوده في الترجمه. لكن هو مؤلم، يعني هو مؤلم بس بكام؟ بلاش خرافات مش عايز. لا يا رب 100 قال لك قول لي الخرافات قولها لي بوها مش عايز خرافات. هي طبعا مختلفة عن الناس اللي بتتكلم في الجفت الناس، وان احنا نحاول نلاقي طرق نعرف بيها الجفت كيد، وان احنا نوجهه في اتجاه مناسب. دي مختلفة. لا اختبارات الابداع وانواع الذكاءات دي مقيسة مختبرة مفننة وفيها خلاف، اللي هو فكرة ان هو الطفل ده على طبقة. طبعا الذكاء نفسه في نظرات كتيرة جدا، هل ده ذكي اجتماعيا، عنده ذكاء لغوي، عنده ذكاء حركي، عنده اضطرابات صعوبات تعلم، لانه احنا عندنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا، وان كانوا 3 4 مصطلحات كلهم غير بعض، يعني بطء التعلم غير صعوبات التعلم غير التاخر الدراسي، كل ده كل مصطلح دول علميا الناحيه النفسيه مختلف والتربيه مختلفه عن بعض. لكن اللي احنا اللي بندندن حواليه صعوبات التعلم، اللي هو فكره ايه ان الطفل بتاع صعوبات التعلم مش طفل متخلف عقليا، ده طفل قد يكون متفوق جدا في بعض المواد وعنده اضطراب في القراءه والكتابه او الحساب، وهو ذكي جدا على المحكات الذكائيه، يعني لما تعمل له اختبار ذكاء يطلع مش متوسط، فائق وعنده صعوبه تعلم في تعلم القراءه، عنده صعوبه تعلم في الامل، عنده صعوبه تعلم في الحساب، خلاص، وهو عبقري في اشياء تانية فوق القوي في محصلات الذكاء وخلاص. فالاختبارات بتاعه اختبارات انواع الذكاء او الابداع لا غير، لو في حاجات بتبقى تلف صعوبات التعلم شرط من شروطها ان انا اقول ان ده صعوبه التعلم مش تخلف عقلي ولا تاخر دراسي، يعني ان هو يكون سليم الحواس والسمع والبصر، يعني ما فيش حاجه عضوي، مش حاجه ايه عضوي، ده ما بيبقى ايه بقى عايز خبير صعوبات تعلم خلاص. وفي طبعا بيفلحوا في رفع المستوى بتاع كثير جدا من الحالات. الموضه بتاعه في ناس بتروج اعلاميا، يعني يقول لك احنا المدرسه بتاعتنا مثلا في حاجه اسمها بيسموها خرافات التربوي، يعني يقول لك ايه احنا عدد الطلبه قليل جدا عندنا في الفصل، فالناس بتتصور ان ده حاجه كويسه، هو مش على الحقيقه من ناحيه الاحصائيه التربويه مش صح مطلقا، لو زاد قوي خلاص هتبقى اكبر من مشكله الاستاذ والاطفال على الاستيعاب والتلقي والتواصل. مش كل عدد قليل احسن من كل عدد كبير، هي دي الخرافه، هي فعلا ان هو لو في لغايه عدد معين تمام، بل مثبته احصائيا، يعني يجيبوا فصول بسيطه ويكبر العدد ما وصلوش لدرجه ان هو يبقى كبير جدا واكتر من الثاني بنسبه ملحوظه، ممكن يكون ضعفه وتلاقي اللي ضعفه احسن. وطبعا محكات تربويه بتبقى كتير، طبعا نسبه التفاعل اكتر، الطفل بيشغل ملكات اكتر لانه انماط النفسيه اكتر وهكذا، بيزود حواس اكتر عشان هو ما لو ما اكتهش في التقاط المعلومه ممكن يعني وهكذا. فمن الحاجات اللي بتروج للناس ان احنا هنراعي نمط التعلم بتاع الطفل وهندخل له كل الحاجات او كل الحاجات بالنمط التعلمي المفضل، ده هي بقى الخرافه اللي هو بيقول لك ده مش صحيح، بل مش منتج، بل ممكن يؤدي الى ضعف بقيه الملكات فيضره ما يساعدهوش. خلاص كده؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة. فكرة ان الستات والرجالة بيختلف اختلاف كلي في الفهم وطريقة التفكير والتعبير عن المشاعر وبتاع. سبب ان هي راجد بشكل كبير جدا، واحد الانطباع العام ان احنا مختلفين، احنا كرجالة وانتوا كستات، احنا دايما بنقول ايه؟ انتوا في سكة احنا في سكة؟ خلاص؟ اتنين ان بعض الكتب اللي برضو دخلت في قائمة الكلام الكتب الاكثر مبيعا واكثر طباعة بعد الكتب المقدسة في القرن العشرين كان كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة بتاع جون جري. خلاص وراجل طبعا خبير علاقات أسرية فترة طويلة جدا وليه أكتر من 10 كتب كتب كلها طبعا بعد الرجال من المريخ والنساء من الزهرة عمل الأطفال من الجنة وعمل الرجال من المريخ والنساء من الزهرة في العمل وعمل حاجات كتير جدا كمل على نفس الأطروحة هو وكتاب زي مثلا لغات الحب الخمسة وغيره أكدوا على ده إن إحنا وستات ورجالة بيتكلموا لغتين مختلفة وإنت عشان تفلح وما حدش يقتلك وما حدش يجنك وهي عشان البنت يعني ما تصورش الاكتئاب وبتاع لازم ايه تشوف هما بيفكروا ازاي فروجوا لده فصار بعد كده ترند يعني خلاص الناس كلها مقتنعة بده الحقيقي في ناس هواد بقى تنكيد قال لك معلش هو مين قال الكلام ده فلان وفلان وفلان وفلان عندك محكات علمية احصائية دل على ده فقال له لا قال طيب هات لي الزعم من جوه الكتب دي كلها هم بيختلفوا في ايه فقال له بيختلفوا في الستات مثلا اذكى في التقاط العبارات غير المباشره والتلميحات في الكلام اكتب اسطوره ايه التاني كتبهم راح عاملهم قائمه وراح عامل لهم اختبارات متعدده بالمحك العلمي طلع ان نسب كل الاختبارات اللي قالوا ان في نسب داله كلها في حاجه في الاختبارات ممكن يبقى في نسبه في اختلاف فعلا بس الاختلاف باللغه الاحصائيه غير دال يعني ما طلعش اي حاجه اختبار طفيف زي ايه زي مثلا الستات البنات اذكى ولا الولاد اه فهو الكلام في واحد يقول لك ايه مثلا البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد مش الاستاذ سعد حسني قال خلاص او في حد يقول لك لا الرجاله طبعا اذكى بكتير جدا الستات يقول لك ايه ده احنا هو في حد حلاوتنا احنا وجمالنا احنا وهكذا عند المحك الستات البنات الاناث بينمو بشكل اسرع جدا من الذكور فلو جبنا بنت سنها 6 سنين ومعظم البنات في السن ده معدل نضجها ونموها في مهارات كثيره جدا بالذات في القراءه والكتابه ممكن تكون اعلى من الولاد خلاص ايه لا ده نضج مسلم بيه في علم النمو بس ملوش اي علاقه بالتفوق ده بينضج زي بالظبط ان البنات بتبلغ قبل الولاد الافرج بتاع بلوغ البنات اعلى من الاناث اعلى من الولاد ده حاجه بيولوجيه فسيولوجيه ملهاش اي علاقه بالتميز ده توصيفي زي ما نقول مثلا ان عضلات الذكور في الغالب حجمها وقوتها العامه اكبر ان الهيكل العظمي بتاع حوض الولاد وحوض الاناث مختلف ان التشكيل العظمي بتاع وش الراجل ووش الست مش عارف فيه كده توصيفي هما الاثنين في الاخر هيوصلوا لمستوى واحد من النضج واجاده ليه احنا بنقول المعلومه دي مهمه عشان لو واحد بيتعامل مع الذكور والاناث وهم في سن واحد لا يتصور ان الاداء هيكون واحد لانه ده هيؤثر جدا على نفسيه الولد ممكن يخلي الاولاد يصابوا بصعوبات تعلم ومشاكل ليه البنت جنبه كل ما تيجي تعمل حاجه هو لسه بيكتب تقول له خلاص ده ايه ما ايه وممكن يزداد العنف بتاع الذكور ضد الاناث في التعلم لو احنا حد ولع في البنت دي بقى حد والله امه كره ولا لا بالضيره فلو احنا ايه في التوأم تلاقي البنت انجازات ده بس عند سن معين عند سن ده مسلمه بيولوجيه يعني ده اللي احنا اللي انا بقوله ده مش نفسي لا ايه مسلم بيه صح ده مسلم بيه من ناحيه الطبيه لكن ده معناه ايه يقول لك ايه احنا جنبي احنا الذكاء فينا بس ربنا هدينا لا ما لهاش دعوه التفوق العرقي ما لهوش دعوه هما الاثنين هيوصلوا عشان بس ده اللي مفهوم بيسموه مفهوم النضج والنمو النضج والنمو ان الاناث اكثر اسرع نضجا في مستوى معين عشان كده الاستعداد التعلم ده ممكن يفرق بقى ايه في المناهج وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو انا اركز شويه على المهارات الحسيه والحركيه عنده الصبيان اكتر من البنات في السن ده ليه عنه في السن ده 5-6 سنين يقول لك مش هم قد بعض ادي لهم منهج قراءه واحد لا حاج شوف لنا حاجه عمل نعملها دلوقتي عشان احنا لسه ما نضجناش فممكن تعمل شيفت ده وهكذا طبعا ده هيخلي في اسئله كبيره جدا على فكره الفصل بين الاناث والذكور خلي دول لوحدهم احسن ودول لوحدهم احسن ولا يجتمعوا في بعض النشاطات وينفصلوا في بعض النشاطات فاقول لك خلي في القرايه والكتابه البنات لوحدها ليه عشان ما نحطوش على العيال عارف زي ما دايما ده بتبان في مسابقات المتفوقين من مدارس البنات والولاد تلاقي البنات جايين عاملين ضفايا في ابتدائي طب العيال جاي سجاير وهربانين يروح السينما سمعتنا العلمية يقول لك ما حصلش حاجة. يعني ايه بنات طبعا جايين ومية في المية وعملين ورود وتصوير فروق دي. فخلي ده يعمل حاجة مفيدة وده يعمل حاجة مفيدة تانية. قولي سؤال. المفروض أصلحنا عندنا نفس المشكلة 8 سنين و 9 سنين الولد بقى قمة العنف معه فولاد اختي فالمشكلة هل افهم الولد ان انت يعني اقل منها في كذا عشان خلاص؟ لا ما هو خلاص السن فات ده سيد خمسة اللي احنا بنتكلم عليه خمسة ستة. لا هو نفس اللي حضرتك بتقوله ده موجود عندنا. ما هو ان هو يستمر دي مشكلة ومش لازم يكون ده بس مش دايما لازم يكون ده بس. طبعا احنا فكرة العنف ضد الاناث ده ثقافة. يعني ايه ثقافة؟ يعني هو المجتمع نفسه باشياء مباشرة وغير مباشرة بيوصل ان ده مباح او ان ده جزء من الذكورة او ان ده شيء معتاد عليه. طبعا للأسف انا معرفش حجم هو تعرضه للاعلام قد ايه او الالعاب والاعلام المصور بيسهل تمرير ده جدا على الصبيان. ليه؟ لانه من ناحية البيولوجية المحضة برضو من ناحية النضج ان الاطفال لغاية سن معين ما بيبقاش عنده قدرة على التفريق ما بين الحقيقي والمتخيل. بعد سن معين يقولك لا ده بيمثله في سن معين ما لغاية سن معين ما بيقدرش يمي. فاللي بيعمله اللي بيشوفه بيعرف ان ده متحقق في الواقع او يمكن تحققه في الواقع. فلو شاف حد بيضرب واحدة على وشها مثلا يبقى واحدة بيضربها على وشها. لو شاف واحد وهكذا فهو اللي بيشوفه لو هو بيمارس لعبة فيها كده. انا شفت لعبة مرة كنت قاعد عند اختي طبعا اكتر من 10 سنين ولقيت ابنها الصغير عمر يا شيماء بيلعب لعبة فشاف واحد بينزل بيجري في الشارع. فانا ايه انتبهت بحكم ان انا ايه الحاجات التصويرية بتشدني ايه اللي هيعمل ايه هيعمل ايه. فلقيته ايه فتح عربية مسك اللي فيها رمى الراجل وركب العربية ومشي. يبقى مناضل وبيهرب من الشرطة. بعد كده قابل واحدة داس عليها وبعد مش عارف بعد كده اتطورت مش عارف يقتلها او يغتصبها. بص اللي اغتصبها وياخد نقط. هو لحظة بقى لحظة رجالة هو خضر. انا شايف في نقط في سكور. هو خضر سكور ده ليه؟ انا ساذج. ايتي ما هو سعر عربية وقتل واحد وداس اثنين ما شاء الله مبروك انت سفاح. يعني لو ايه هو ايه ده مجموعة القيم حزمة القيم دي هتوصل له ايه حقيقي. يعني هو عشان كده ده طبعا في كم دراسات تربوية بالهبل على فكرة نسبة العنف ايه على الاقل السبع سنين الاولى او الست سنين الاولى الطفل ما بقاش طور. ما هو الطفل ده في سن معين بس بيكون خلاص دخل في النمط بتاعه النمط العصبي والنمط الانفعالي بتاع الزعيق والعنف والصوت العالي والضرب والإثابة على العنف والعنف العدواني العام يضرب أي حد وهكذا خلاص. طيب نرجع تاني فكرة فهو الراجل بيقول كل المحكات اللي اتعملت على الحاجات اللي بيزعم الكتب اللي روجت ان الرجال كلها بتطلع فعلا في اختلاف ما بين الرجال والستات بس اختلاف طفيف جدا غير ده الاحصائيين الا في بعض الاشياء ودي معروف ان ايه السبب. ان يعني مثلا فكرة احنا بندخل في علم النفس البيئي فكرة الاستدلال المكاني الاماكن والخرائط وبتاع الحاجة العامة سمعتكم مش لطيفة او في الاستدلال المكاني وبتاع الخرائط مع الاستدلال العلمي على المحكات ما فيش فروق. موضوع البوكسات والخيوط ده الايه الراجل عنده بوكسات ولا لا ما هو في احيانا التوصيف بيبقى سهل احنا بنفهمه احنا دايما الحاجه اللي بنحب نصدقها الاسهل حاجه احنا بنعرف نفهمها خلاص. زي ايه بالظبط؟ زي احنا مثلا ست الرجاله احنا بنحب برضو يروج علينا بعض الاساطير ليه لان لا مش بتعجبنا بتريحنا. زي مثلا فكرة ان اي زوجك وهو بيفكر في اي حاجة سيبيه لانه بيفكر في حاجة مهمة. اما اخذر الجابة عليش فده من الهيافة اللي احنا فيها. مش لازم هو فكرة ان هو منشغل ده فعلا معناه انه مشتت ادراكيا. دي قاعدة اي انسان كده راجل او ست وان كان ستات عندها قدرة على التعامل مع يعني احسن سنة من الرجالة الاسباب بيطول شرحها. لكن هل كل ما الراجل بيبقى اللي هو ايه سيبيني افكر شوية او بلعب بلاي ستيشن معناه انه بتأمل لا ده راجل خايف عادي انا قاعد ما بعملش حاجة يبقى كسلان مش اكتر. لكن مش لازم اكون ان انا متفوق ذهنيا يعني او ان انا بفكر ازاي نحل مشاكل المسلمين في بورما فهي قطعت عليا تأملي في احوال المسلمين لا مش ما فيش كده خلاص. فاحنا احيانا بنحب الترويج ده لكن احنا اللي احنا بنقوله العكس اللي هو ايه، هو كانت النصيحة كده في السياق الاجتماعي، ست عايزة تكلم راجل في حاجة معينة فبتاخد رأيه، اروح ما اروحش، اعمل ما اعملش، خلاص. طيب هو مشغول، هيقول ايه؟ اي انسان عنده تشتت انتباه، انا كده مش سامع بنسبة 90% 80% من اللي بيتقال. الاجابة ايه؟ لا، في طبعا ست بتكون ادركت ان جوزها وهو مشغول اي حاجة بيقول عليها اه، يعني اللي هو بيع ماشي يلا خلاص، وهو ايه اي حاجة اه. انا مثلا المود بتاعي، انا الديفولت بتاعي لا، فدايما اقول لمراتي اقول لها عايزه اتاكدي ان انا سامعك، لان الاصل ما دام انا مش ما اديتش ما عملتش بروسيسنج كفايه للقرار يبقى لا لا يطلع في حاجه لا غلط، لا الاصل لا. بعد كده افكر اقول اه يعني انا ما وافقش على حاجه لسه ما درستهاش. طب ما تدرسها، ما انا مش فاضي ادرسها دلوقتي، ورايا لعب. مش واضح؟ واضح ان انا ورايا لعب ولا لا؟ خلاص يا اخوانا. ففكرة برضو التكبير أو التضخيم الشديد جدا ما بين الفروق ما بين الجنسين برضو يراجع. أنا دايما بقول حاولوا يا أخوانا تقروا ده، تقروا الأسطورة دي في الكتاب بدقة، أسطورة الفصام. يمكن إحنا عدينا عليها بس بنأكد عليها، فكرة إن هو إيه الفصام، يعني بني آدم بروحين. خلاص لا مفيش كده خلاص، في أحسن في أصلا اضطراب الشخصية الانشقاقي ده حاجة دم. انت حرانه ولا مجهود ولا حد يجيب لها عصير مثلا او كلنا عصير؟ مروحه لا تمطر براحتها بره، لكن ده لا يمنع انت حرانه يعني. محمد هات لي ازازه. ايوه يبطل، افتحي لها ايه اهي ماما ورا. شيلي شنطتك من السكة عشان هي تتكعبل فيها لمؤاخذة. اضبط ياض السلك بتاع الفيشة لمؤاخذة. كوبايتين مية. شيلي الكاميرا. يا مونة انت كنت فين يا بطة؟ لا ما سيبها تعترف بنفسك. احنا عارفين الاتجاه بتاعك بس عاطل. حد يفتح لك الباب؟ استنى استنى. لا متخوفاش كده، وده ما يجيش يحضر الدوره تاني. يا خلصت خلاص، مفيش حد. لما تحط ايديها يا حبيبي جوه الباب، لو حد فتح في اللحظه دي هيفرم لها صوابعها. حضرتك كليه ايه؟ دكتور علم النفس. حضرتك كليه ايه؟ زراعه. ما انا قلت برضه. طبعا انا بتريق، بتوع زراعه اصلا مهندسين بيدرسوا قدر كبير جدا من الميكانيكا، ويدرسوا ماكينات و هندسه ميكانيكا. هندسه ده حاجه ده. لا احنا عندنا هندسه ميكانيكا زراعيه ده حاجه، لكن زراعه انتوا دفعه كام؟ 2008. لا ما تلحقش الكلام ده، كانت لغة. ايوه صح، زراعة في وقت من الاوقات كانت من اعلى كلية في القمة، كانت تاخد مجموعة عالي جدا وكلية صعبة جدا، ياخدوا كميات. لا مش كانت مصر زراعية ايام ما كنا بنعمل اي حاجة مفيدة. تمام. نرجع تاني الفصام. فهو اللي هو الأسطورة الشهيرة ان الفصام شخصيتين، لا مش مفيش كده، وده دايما بيفرق حتى في حال ناس متخصصين بيقعد اللي هو اضطراب الشخصية الانشقاقية، ان هو ممكن يكون ايه فعلا بمودين مختلفين جدا يبدو ان هو، بس ده مش الفصام. الفصام زي ما احنا قلنا الفصامي او شبه الفصامي ده انطوائي لا يجيد التعبير عن انفعالاته لا بالغضب ولا بالرضا، فلو واحد شتم ما بيعرفش يرد عليه، ولو واحد اثنى عليه ما بيعرفش يرد عليه، وهكذا. فالنمط فاكرين لو كان ايام الكلام على انفصامي الفصامي وشبه شبه الفصام. طيب ايه الفرق؟ احنا كنا اظن تعرضنا، بس انا باكد ان احنا كنا غطينا التنميه البشريه واللايف كوتشنج والان ال بي والعلاج بالطاقه واليوجا. قلنا طرف عن ده، وايه الفرق بين الجزء العلمي اللي هو التوجيه النفسي والارشاد النفسي والعلاج النفسي، وايه الفرق ما بين التنميه البشريه واللايف كوتشنج او خبير الحياه ده اللي هو راجل خبره انت كنت بتلجأ له المفروض في امريكا او في الغرب او بتاع، واحد 50 سنه خبره 40 سنه خبره فبتساله، فده لايف كوتش من الخبره. توجيه نفسه والارشاد النفسي والعلاج النفسي، لا ده راجل معالج نفسي واخد ليسانس واخد دبلومه سنتين واخد 6 دورات، يعني ده مثلا في مصر لازم يكون واخد ليسانس نفسي عشان يفتح حاجه رسميه يسمح له او يجاز بانه يعمل حاجه متخصصه فيه. طبعا علاج يشمل الارشاد والتوجيه، فلازم يكون مخلص ليسانس وياخد سنتين تدريب في مستشفى او في عياده متخصصه او دكتور متخصص، ولازم يكون الدكتور اللي كان مسؤول عنه ده استشاري بدرجه علميه معينه، ده سنتين. بعد سنتين ياخد 6 دورات معتمدة من الجمعية المصرية الجمعية النفسية او حاجة تانية برضو معتمدة هيئة. بعد ما يعمل ده يستوفي ده كله يتقدم لهيئة من 6 أو 7 دكاترة كبار أطباء ومعالجين نفسيين يمتحنوا، ولو أجيز بياخد رخصة. ودي من الحاجات الصعبة جدا في مصر، عشان كده بتتضرب إيه؟ لا لا، فيه ما زال لسه في مصر فيه يعني اللجنة بتبقى فيها أحمد عكاشة، نجيب الصبو، مجموعة يعني مجموعة صفوة فرج. ايه يا فندم ايه السؤال ده؟ لما المستشفيات اللي شغالين فيها مش دكاترة، انت بتتكلم ازاي؟ هو في حد في مصر بيشتغل شغلانته؟ انت عارفة النكتة المشهورة بتاعت طلبة هندسة؟ واحدة خريجة هندسة مش لاقي شغل، قعد السنة سنتين خريجة مش لاقي شغل، وبعد كده واحد أبوها بيكلم واحد بيقول له أي فرصة شغل مناسبة تقول لي بنتي ومش عارف ايه، بعد كده قال له ايه في فرصة بس هي غريبة جدا بس ما عرفش لو قبلت كنبيها وبتاع، قال له في جنينة الحيوانات فيها أسدين هربوا، ففي فترة معينة لازم 2 يلبسوا فروة يتظاهروا ان هم أسود جوه القفص، لأنه لو اللجنة قفشتهم من غير أسود كله هتحاول تحقيق، فثلاث شهور مثلا هتاخد 5000 جنيه في الشهر، هو بس هتقعد في قفص من ساعة كذا لكذا لابس حاجة، الحاجة كأنها أسد وخلاص. قال له والله حاجه غريبه اسالها، قال له احنا لاقي شغل وبتاع، هوبا راحت القفص شغاله لبست البتاع اسد من الساعه كذا كذا ترجع، وادي مرتب يوم 2 اسبوع اسبوعين 3 ماشي الموضوع، بعد كده مره بتتلفت لقيت ان الباب اللي بينها وبين الاسد اللي جنبها مفتوح، نسيه الحارس والاسد قاعد قرب المره لا دفعه 2008 ولا 2000 طلع هندسه ميكانيكا عين شمس برضه 2006 ولو مفيش حد. فاطمة هدخلك في الاضطراب هنا. أمزوحة. قال لك أنا لسه داخل المطرة مع الأتربة مع أمشير. حد يجيب لها عصيرك ولا. خلاص كده. فسواء التنمية البشرية أو اللايف كو دايما حد من أساتذتنا حد من أساتذتنا في علم النفس يقول لك إيه، طب واحد سنه 18 سنة يلايف كوتش إزاي؟ التاني كان خبرة فده. طب لو هو بقى توجيه نفسي او ارشاد نفسي لازم يكون متخصص. ليه بقى؟ لان احنا اظن احنا قلنا الكلام ده، انا باكده تاني، ان بتاع التوجيه والارشاد النفسي والعلاج النفسي بيعمل ايه؟ ده عنده حقيبة بتاعت مقاييس واختبارات، عشان في التوجيه لو انت التوجيه ده انت راجل سوي وتمام وقدامك كذا فيريشن وكذا سيناريو في حياتك وبتقول ايه؟ عايز حد يوجهني ده ولا ده ولا ده، فهو مهني او علاقات او بتاع، فبيعمل شويه اختبارات ويقول لك ايه، فبيساعدك بأدوات مقيسة مقننة بتاع. لو هو إرشاد أزيد، أنت راجل آخر درجة في درجات الاتصال النفسي أو أول درجة في درجات الاضطراب النفسي، يعني أنت إيه اللي بيسموه متشبث بالسواء، على الطلاق لسه مش عايز امرض يعني واقف على الحته دي، فبتروح لبتاع الارشاد النفسي بتقول له انا دخلت في انا متجوز وليا كذا والموضوع مش ماشي، ابني دخلته مدرسه فبدا يقلق، جبنا اجهزه الكترونيه حصل تغير تقني او اجتماعي او علاقات او حاجه، فانا عندي كذا خلاص علاش لو سابوك هتضرب الفلوس هتضرب فانقذني، فده احنا قلنا بدور الموجه وكمان الارشاد اللي هو ايه يعني على عتبات العلاج، مش مجرد حد بيوجهه، لا ده بوادر اضطرابات بس لسه ما لو خلاص الاضطراب قفش وكمل لا خلاص، يبقى ده احنا كده عايزين ايه؟ عايزين علاج، عشان كده دايما نقول كل معالج هو مرشد وموجه ولا بد، وليس كل مرشد نفسي معالج، عشان يبقى مرشد ولا مش مرشد مرشد لا عشان يبقى معالج مش حاجه اسمه مرشد، هو معالج وهو بيختار ان هو يكون مرشد او موجه، يعني في واحد يقول لك انا ارشاد نفسي، انا مكتب ارشاد نفسي، لو انت جاي لي على السواء او عايز توجيه انا شغال في ده، في حد معالج وبيبقى مشهور جدا ان هو قوي جدا في العلاج او بتاع، لازم يكون اللي هو ليسانس ودبلومه وست ادارات تدريبيه وامتحان ولجنه واجازته عشان يفتح مكان متخصص له ان يفعل ذلك. خلاص فلما يعني انا اتفضل قبل ما يطلع القصه من زمان سؤال جميل، حد عنده اجابه عن ده؟ قبل ما يبقى فيه هذا الابتكار اللايف كوتش او التنميه البشريه او ال بي او كذا، كانت الناس بتعمل ايه في نفسها؟ هو سيد عمر قال يظهر للناس قضايا بقدر فجورهم، يعني يحدث للناس من القضايا بقدر ما يحدث من الفجور، مالك وغيره وعمر، فهو ان المشكله ما كانتش بالحجم ده من فتره طبعا لاسباب متعلقه بان احنا تعقد الاقتصاد والاوضاع السياسيه العالميه وبتاع مش عارف ايه زودت اضطراب، عشان كده بيسموه حاليا عصر القلق او عصر الاكتئاب، احنا عايشين في القرن ايه الحياه متاثره سواء مش اكثر سواء يعني الاضطرابات اللي كان الانسان معرض لها اقل حد. ماشي كنت هتقول حاجه. هو في منظورين. المنظور الاولاني ان الناس ما كانتش تكتشف انها عيانه اصلا, ده رقم واحد. انه ممكن يكون ان واحد بيعيش ويموت بحاجه معينه وما يعرفش ان هو فاشل مثلا دراسيا مثلا بطل. لا ما هو ده بيروح للتوجيه. ايه ده مشكله. ما انت دلوقتي زي بالظبط ايه, زي بالظبط لما انت حاليا الناس بتروح يبيض سنانه. زمان كان الناس بتعمل ايه؟ لا صح, دي حاجه انسانيه, سواء ست او راجل عايز يحس يبقى شكله حلو كانوا بيعملوا ايه؟ يا اما كان معاه سواك خلاص لو هو متشرع, يا اما كانت الناس بتيجي زمان انا ده شفتها ما اعرفش انتوا لحقتوا ده ولا لا, تراب او رمل البحر او فحم. لو حد شاف الفحم المجروش او المطحون طبعا ده دكاترة السنان بيقول لك نفسه خطر على اللسة ومينة السنان على اساس ان هو اللي بيعمله الرخامه اللي بيبيضها دي, هم نفسهم بيقول لك ان انت تشيل الجير ما بين السنان والتبييض الشديد وبتاع برضه مؤثر على السنان وكده خلاص. فاحيانا الناس ما كانتش بتكتشف ده. ده واحد. اتنين, تاني نقطه, المخاطر الاسريه كانت بتوفر جزء كبير قوي من الدعم زمان. التشكل الاجتماعي زمان كان في حاجه اسمها بيسموها الاسره الممتده. الاسره الممتده ايه؟ انا لغايه دلوقتي طبعا دي اعمار يعني انا شخصيا لا كل في حد بيكون انا اصغر مني بعشر سنين فهو بس عايز ياخد قرار في الدراسه وبتاع فهيقول لك ايه اما اسهل بشمهندس ايمن فهو يقول لي انت راجل فشلت كتير وصلت كتير ليك ما تقول فانا اقول له لا بص انت تشيل دي الاول امهد له زي بالظبط الطالب الدبلر في الدفع بيبقى قاعد سجارته انا اقول لك انت ما تحضرش على اساس انه فلح لا هو طبعا بيبقى خبرته عاليه بسبب ان هو ايه لبس في الحيطه قبل كده فعارف خلاص. فده في ناس كتير كان بتقوم بالدور ده كده. الست اللي كان بتبقى متضايقه فبتروح لجارتها او الست الكبيره او عمتها او خالتها او طنط او تيزه او يعني كان في بني ادم بيقوم بده. ايوه الاسره الممتده كان فيها ده. حاليا الناس كل مدى بتترذذ يعني ايه انا عايز اشكل حد افضفض له احكي معاه الجيران بتاع مفهوم ده يعني انا زمان ادركت في مستوى معين وبالذات في الاقاليم البيوت كان ببقى البيوت كان ببانها مفتوحه مفتوحه يعني نتيجه اللي احنا دلوقتي عشان كل ده لا لا مش صحيح لا لا لا لا لا لا ده عشان ده ده ده ده الفيرجن ده الفيرجن اللي هو اللي هي الفقره الانتقاليه. الناس لما الفردانيه زادت بتاعتها فبقت بتعتبر الالفه بتاعت زمان تدخل في والناس زمان لما كان في الالفه زايده دي كان في ضوابط اجتماعيه واللي هو العيب والاصول وقدر ما من سوسيولوجيا التدين اللي كان موجود على الناس اللي هو عدم كشف العورات, عدم السؤال عن الاشياء الخفيه, عدم تدخل في شؤون الاخرين. لما فضل جزء من الالفه وترفع جزء من الديانه مع تعقد العلاقات الاجتماعيه فالناس قالت لك ايه لا عم في البادي خرب بيته ايه ده اللي هو انتوا جبتوا موز النهارده ليه هو كان بيزعق فاكر ايه بقى هو فاكر نفسه خلاص خد بقى ده كتير مين اللي دخل عمل لك لايك على الفيسبوك كده ها وهكذا. فبيت اللي هو فكرة الألفة والعشم الناس يعني فكرة العشم أنا أعرف ناس كتير من الصعيد اللي هو من أقاليم أو من مناطق شعبية وتحرك نعتقد اجتماعي راح لدوائر تانية يقول لك إيه لا الناس عندنا عايزة يتولعوا بجاز ليه ما يسبكش في حالة انت شكلك متضايق ليه كده أم بابا ماما اتطلقوا ولا ايه ولا عند بعض تاني سب الله دي انت لو يا حاجه انت مالك ايه ده تاخد في شؤون الاخرين ده. زمان كانت الناس بتسال بقدر ما التلطف ايه الحدود بتاع اللي يسال او ما يسالش وفكره ايه يتسال ازاي ما بقول لك ده طرق زمان كان برضو انا ادركت في يعني مثلا اديكي مثال حد معرفش برضو خلفيات كور اجتماعيه ايه حد ادرك المجبراتي لحيته المجبراتي حاليا لو حضرتك اتجزعت لعبت كوره ولا رجلك اتلوت ولا مش عارف ايه حد راح تحنى رقصت شويه كتير اتملخت بيحصل عصر الجلا ايه هي لعبه كوره اما لعبوا ضرب البنات الحنا عارفه خلاص. فدي مين اللي بيعالجها زمان دي كان في حد بيعمل الوظيفه دي راجل او ست راجل او ست مجبراتي ده راجل قاعد جلابيه بلدي قاعد على الارض قاعد تيجي كتفي وبتاع اقول لك اقعد بص هتاخده وروح ماسكك لفك بسرعه وربطك وبتاع حلو تمام يا الله يدهن حاجات ايه زي ابو فاس اللي هو ايه عنده سرطان ابو فاس عنده اي حد بيصاب باي حاجه ابو فاس بيقتل اي هيقتلك انت هيقتلك انت والجهاز المناعي ودمر كل حاجه خلاص. فالراجل ده بيختفي لصالح مين دلوقتي؟ يقول لك ايه مفيش حد بتاع تدليك ساونا مثلا. يوجا ايه يا يوجا دي تعرف اللي كان بيقول الكلام ده زمان كنا بنعتبره ايه خلاص. ففي ان حاليا في وظائف ده زمان انا ادركت والله انا فاكر وانا في اولى ثانوي واحد جحش الله مسيح الخير كان صديقنا كنا نوقفه جون ليه هيخش فيه اول جونين وبعد كده مش هتهاجم تاني اللي بيجيب جون بيموت هيقول لك ايه تجيب جون وتموت ولا هتهدفش يعني انت بتاع لميته جبت جون هيسيبك لا هضربك يخش عليك دخله غبيه وبتاع. فانا هو الجون لا بيتحرك ما بيتحرك فانا طلعت ادي هيد طلع معايا طبعا واحنا فوق في الهواء السي جي مكبرت حالوكي بقى ما دام معاكم الجحش ده في الفريق عادش هعمل لكم طيب اتملخت يا ابني من كتفي اتخلع رحت البيت بابا شايفني مالك اتصف الكاراتيه كنت هرجع ورمات منتصر يقول لي انت كده منتصر اقول اه انا انتصرت بس انا بنتصر يعني الاعضاء حطوا عليا اول المعركه فقال لي انا كنت اول مره احتك بيه انا شخصيا وانا في اولى ثانوي قال لي ايه قال لي روح خش الحاره جنبنا احنا شارع رئيسي في حاره حاره سد قال لي دي تروح اول بيت تدخل انا ايه برضو انا جيل ابويا موظف امه موظفه نشات في شقه ليها باب بيتقفل فالعلاقات الاسريه محدوده بابا ادرك زمان اللي هو كان يقول لي انا ما اقدرش اغير الطريق اللي انا ماشي بيه من البيت ايه ده ليه يقول لي لو اتشافت الطريق تاني ابويا هيعرف اقول له ليه بابا كان ايه مخبر جده كان ايطالي كاميرات يقول لي الناس كلها عارفه كل الناس يقول لك مش ده واد الحاج عبد الرحيم اللي ماشي من تمالك والسجاير ما يقدرش يولع سجاير ومش عارف ايه اللي هو كل اي حد هيشوفه هيخبص لاي حد ما ينفعش كده ها. فقال لي تروح تخبط على الباب تقول له من بره تقول لي حاج سعد هقول لك ادخل هيعمل لك قلت له طب ده هياخد كام وبتاع لي روحوا انا فعلا في غايه الحرج ومش هفهم اي حاجه ايه البروتوكول يعني هعمل ايه ايه اللي هقوله الباسورد الاي دي دخلت حاج سعد قال لي ادخل دخلت قال لي قال لي انت عايز ايه قلت له انا ابن الحاج محمد عبد الرحيم قال لي مالك ايدك وجعاك قلت له اه كتفي ما قال له قعدت هات له شاي عشان كنا جيران حاجه كده قلت له بارك قال له لا تشرب حاجه خد ياض بتاع هو راجل كبير جد العيال اللي موجوده جاب بعد كده مسك ايد علاقه تمام ياض يا فلان هات تعالى جاب ثلاث انفار قلت بعد كده قعدوا جنبي بعد كده قعد يحكي وانت قال لي انتوا فين البيت ده ولا ده فبو العيال مسجوني وعامل حاجه وب رد كتف وجعني جدا لم الالم خف قال لي تدهن كذا ومشي رحت البابا الراجل ده يعني ايه حركه الساحر مش هياخد فلوس قال لي لا ما عشان احنا جيران وبتاع حاجه زي كده ده طبعا دلوقتي في خلاص الوظيفه دي اكيد هتقف في معالج طبيعي في بتاع ساونا رد فقرات علاج بال مش عارف ايه الكورس الصيني حد جاي من بلاد ما وراء النهر بيعمل حاجات زي كده وهكذا. فقصدي ان هي احيانا الناس ما بتعرفش تشخص احيانا الوظيفه مش الناس مشاكل الناس تعقد المجتمع وهكذا. طيب فالتنميه البشريه واللايف كوتش والانربي والعلاج بالطاقه واليوجا لو قلنا 99% من المطروح في السوق هو نصب وابتزاز حاجه الناس النفسيه. ليه؟ لانه احنا دايما نقول هو مين اللي بيطرح له؟ المعالج ده بعد ما بيعمل شويه حاجات بيقول لك انت محتاج توجيه او ارشاد مش علاج. وفي حد المعالج بيكتشف انه محتاج علاج في حد ان هو على وشك العلاج بس ينفع معاه ارشاد وهكذا. الثاني بيقول لك احنا هنعمل 15 سيشن السيشن ب 1000 جنيه وبتاع مش عارف ايه. طيب ماشي قول يا عم الحاج اعمل الصح انا اعمل ازاي يعني انت اديني المانوال بتاع الصحيحه انا هعمل الصحيحه بس هعملها ازاي خلاص وهكذا. اللي هي فكره ايه طب الراجل اللي قدامي ده امكانياته ايه يقول لك لا ده انا مدرب معتمد ايوه ايوه حلو. معتمد مين؟ من مدرب معتمد ده. ايوه ماشي. مين اللي اعتمد الرجاله دي؟ لا عشان هات لي اول واحد معتمد يعني المعتمد الاول خلاص. ففي الاخر تطلع ان هم ايه؟ قال لك انت اعتمديني انا اعتمدك خلاص كده احنا ايه؟ اعتماد. قال لك خلتوا اعتماد. اعتماد يعني حاجه هي ايه؟ ملهاش ديل. ملهاش ديل خلاص. هي في الاخر بترد الحاجه ايه؟ غير متماسكه مع ان ده موجود على هامش. طبعا الدوله رقميا الاحتيال والنصب يعني الدوله بترحب بيه هي الناس. فاللي هو ممكن في شباب بدون مبالغه في اسماء مش نصاب يعني كلمه نصاب قليله. لا بقوا مالتي مليونيرز في سنوات معدوده. يعني مثلا تلاقي مثلا ليه مثلا 3 مليون فولور 4 مليون فولور. حد شاب سنه مش عارف 16 سنه ولا مكتشف علم الديناتولوجي. يا ابني انت ساطع تبيع يا كلب. انت لو امتحنت املا تسقط. ها فلا فكره. طبعا الغريبه ان هو ايه؟ انا ادعي انا شخصيا مثلا لو انا قلت ايه اخوانا احنا هنعمل دوره بس هي غاليه شويه يعني هي 3000 جنيه بس انتوا هقول لكم الاسرار الخفيه اللي في الكون وبتاع. انا محتال خلاص. مين بقى مين اللي دفع 3000 جنيه عشان مش عارف يعمل؟ يقول لك ايه انا هاجي دوره في طاقه الرزق. تذكره يعني شرح الحكم العطائيه بس بالجافا جافا سكريبت للحكم العطائيه. انزل لك الكود ترن الحكم تبقى شيخ او طريقه اونلاين تخش ايه تاكسس الطريقه اونلاين تقول الاذكار هوبا النزور بس اونلاين حاجه زي كده. فلازم في قدر كبير جدا من الخرافه مع فكره احتياج نفسي. عشان كده دايما احنا بنقول الشريحه دي لو تعامل انا ده راي شخص لو الشريحه مش هو الشخص والا المحتال ده شخصيه. احنا بناخد كنا ماده كامله اسمها سيكولوجيه الدجال سيكولوجيه الخرافه سيكولوجيه الدجال في كتاب اشرنا عليه قبل كده اللي هو الانسان الحائر بين العلم والخرافه كتاب العلم الزائف كتاب الطفرات العلميه الزائفه كتاب اشهر 50 خرافه في علم النفس كلها دي ممتازه جدا في التفكيك. التفكيك ايه؟ التفكير الخرافي التفكير غير هابي ان الراجل الباقيين دول لا ده اضطراب نفسي ان هو يصدق ده زي بالظبط لما اقول لك ايه تعالى انا هشرح لك مثلا انت هتطلع مثلا هعلمك اللغه في 3 ايام بلغه بطريقه الحس المستحس للخلايا الجذعيه العلاجيه اللي في المخ هعلمك اسباني في 3 ايام. طب انا نصاب ماشي خلاص وقلت ان السيشن ب 1500 جنيه ولا تسترد خلاص انت ما تقلقش. طب انت لو معاك فلوس 1500 جنيه تدفعهم في سيشن طب ما ده احنا نخطف واحد اسباني ننزل البطنيه ناجر اتنين يخطف واحد اسباني يقعد معانا 6 شهور ما يكلفنا علبه كشري في اليوم ها فلوينت سبانيش سبيكر ونتعلم اسباني ونرجعه لامه احنا عايزين حاجه خدناها غلط. الواد كارلوس ده شبه عطيه من عطيات وخلاص. فاللي هو فكره ايه ما دام معاك فلوس يا حيوان ما تروح تاخد الكورس في اي حته محترمه هم مش بيدخلوهم بالطريقه دي. يعني في شخصيه معروفه بتدخل بقى بالدين وبتجيب ادله ماشي ما ده نرجع تاني ما عندوش الف يعني ولا واحد فيهم بيعرف يقرا ايه قرانيه صحيحه اصلا. اتقال ان هو معاه ثانويه عامه حتى معهوش ثانويه عامه الشخص ايه قرانيه يعني بص انا بقول لك ايه في مثلا حد مثلا يقول لك انا ادركت ده بس يعني لا المثال مش هو شيخ يعني بس يعني الشاهد كان في انا لو انا زعمت زعم عريض في حاجه فقهيه او علميه او بتاع ده يدل ان اللي قدامي ما عندوش ادنى محكات عقليه لتحديد انا نصاب ولا عالم. يعني انا مثلا ممكن حد يجي يحضر ما يعرفنيش اول مره قاعد وبعد كده سمع كلام بعد كده يقول لك ايه والله يعني ايه كلام بيتقال ها ما يطلعش يقول لك ايه احسن من احمد عكاشه الراجل ده جامد ما هو يعني في حد ادنى للتقدير مش نصاب ده حكم سلبي خلاص علامه يبقى انت بقى لا ده انت عندك معيار واضح وبتاع. عشان كده احنا دايما بنقول للناس ايه يعني ايه خفضوا على انفسكم يعني ما توصفش حد باعلى ما فيه لان انت ما عندكش معيار حقيقي لان انت تقول عليه. قول ان هو مش نصاب قول ان هو عنده حاجه مفيده قول ان هو يعني ايه راجل لطيف واداني معلومتين كنتش اعرفهم مفيش اكتر من كده لكن انت ما عندكش محك اكتر اكبر من ده. الناس بقى اللي بينجح بقى بعد الكورس نفسه ويتكلم اسباني بعد 3 ساعات ولا 3 ايام. ما فيش بقى يا بنتي سيبي خدي خدي خدي في واحد مثلا على الانترنت ولد شاب او بتاع يقول لك بوليجلوت بيتكلم 30 لغه. لا انا مش قصدي 30 لغه بس يعني. 30 لغه ده اللغه ده علم جاي من المريخ ولا ده دي فيه مش فيه اختبار كفاءه لغويه يا حبيب قلبي؟ خش في ال 30 لغه هات لنا اختبار كفاءه لغويه هات بي 2 في اي لغه من اللغات دي لو جبتهم في... انا شفت مره فيديو واحد بيزعم ان هو مثلا ولد صغير مش كبير يعني 18 سنه 17 سنه بيقول انه يعرف مثلا 20 لغه فيعرف انا راجل لغوي فعندي حاجه اسمها حد الاتقان اللغوي عندي حاجه اسمها الاطار المعياري الاوروبي تدقيق وكل مستوى ايه المهاره اللي فيه وبتاع لو انا قلت لك انا بعرف اقول جود مورنينج ب 20 لغه حلوه لكن انا اعرف او متقن ل 20 لغه فهو عامل ايه فيديو بيقول عباره كده فانا ايه قلت استنى هو كاتب تحت عربي قلت لي يا حاج قول طبعا حاجه رقيقه جدا ويبدو ان العباره طبعا في لغه او لغتين انا اعرفهم اعرف اميز منهم المعلومه الجمله البسيطه بيقول عارف لما انا اتعلم ايه اقول لك ايه جود مورنينج بونجور واقولها ب 20 30 40 يوم انت ما تعرفش يقول لك يا ما شاء الله يعرف بريطاني وانجليزي واسترالي وامريكاوي ده فاهم اللي هو ايه حاجه كده فاللي هو ايه لا لو انا حد قال لي لو طلع حاجه اقول له مستحيل ده لما تقول لي الشمس طلعت من المغرب اصدقك لان علامات القيامه بتقول كده وان واحد يتعلم لغه في 3 ايام مستحيل ده المحك ايوه ده اللغه يا باشمهندس انا قصدي الشخصيه دي بتقول تدريبات تتعمل لكلان ويجي يقول لك انا عملت التدريبات دي ومش عارفه وصلت للي انا عايزه ما هو احصائيا بنقول ايه هو طبعا جايب هنا الخرافه بتاعه ان هو فكره ايه هو ما حدش قال لنا في احصاء اتعملت كم واحد حضروا الكورس على مدار 10 سنين كم واحد حقق اللي زعم يقول لك واحد يا ابني ده بالنسبه الاحتماليه يقول لك ايه بصي بكره 2 من اللي هيعدوا في الشارع بتاعه قدام جامعه عين شمس دول الترم الجاي هيجيبوا جيد جدا احضري معايا الكورس 1500 جنيه ساعه 2 انت تمشي معاهم وفي حد هيخش هيجيب جيد جدا في الترم ده ده اللي هو بيسموه اللي هو الكلام بتاع الابراج ينتظرك خبر سعيد ما هو اكيد حد مواليد ام هذا البرج ينتظر خبر سعيد النهارده ده اللي بيسموه الكلام العام اللي يمكن اسقاطه على جميع الاشخاص ده جزء من الخرافه ده زي البلاسيبو بالظبط اللي هو ايه حضرتك خد البتاع ده وواحد يقول لك انا خفيت فعلا ما احنا عارفين اي دكتور يقول لك احنا بالوهم 75% من اي عينه بتتعرض للوهم جزء من الفيزز الخمسه بتاع اختبار اي دواء محك صيدلي او طبي عشان يتقال ان هو دواء ده البلاسيبو ان هو ايه ما يكونش ان احنا بنقول لهم احنا بنجرب فيكوا علاج يقول لك ايه مش علاج وبجربوه وجديد مختبر يبقى احنا خفينا ده بيحصل ده حاجه انسانيه بيولوجيه معروفه فاللي بيبيع الوهم يقول لك ما هو انا جربتها ونفعت دي بلاش ده ينفع اصلي من غير وضوء قالوا لا يا ابني ما ينفعش قالوا انا جربتها ونفعت هو المحك العملي ده ملوش اي قيمه من الناحيه العلميه خلاص كده نرجع تاني كده قلت ان الحاجات دي مش هتنتشر الا لو فيها جزء حقيقي هو ايه الجزء الحقيقي انا بجيب لك بقول لك ايه طاقه الرزق الكورس مش مصدقني ادي فيديو لمحمد رمضان بيقول انا فعلا محمد رمضان جاي فيديو ان هو حضر كورس مش عارف من كام سنه ومتسجل معاه كان بعد الكورس بيقول له انت نسمع ايه قال له انا هبقى ما هجيب عربيتين كذا وهبقى نجم مشهور جدا وحاجه زي كده ما قالولناش كام واحد تبع خلص الكورس ده وقال الكلمتين دول وما عملش ولا حاجه من اللي عمله او مات امبارح او مات بعدها باسبوع خلاص هو ده المحك العملي المعياري اللي هو كان في المية خلاص والا من ناحيه الزعم العريض ده لو هم عملوا ورقه وكتبوا فيها اسماء الطلبه بتوعت ابتدائي عدوا على مدرس معين ويقول لك ايه في ظاهره انت عارف حجره الدفن بتاعت الحجر الهرم الاكبر الغريبه دي المدرس ده كده كل اللي بيعدوا على الفصل ده نسبه كبيره جدا بتخش طب هندسه احنا عملنا اي مدرس ابتدائي كده بنسب عشوائيه هتطلع لك ارقام غير داله ملهاش اي معنى والدليل ان المدرس ده في مدرسين تانية وفي محكات اسريه وتربويه ممكن العيال تكون تموت في النص ممكن يجي لها مش عارف لو جبت واحد او اتنين انت ممكن تصدقي بسبب ايه ان هو ما انت المحك المعياري او العلمي اللي في ذهنك ما بيقولش ايه اللي حصل خلاص طيب نرجع كنا قايلين برضو من الحاجات اللي احنا سايبينها معلقة فكرة المرض والاضطراب الفرق بين المرض والاضطراب مع ما ما ما كنا قلناهم كذا كذا مرة. هنقول شوية حاجات بتفصل الاثنين عن بعض عشان اقول ان ده مرض او اضطراب. المرض من اهم المؤشرات الاساسية بتاعته انه بتسبقه فترة طويلة من السواء. يعني انسان بيقعد ساوي ساوي ساوي بعد كده يجيله فصام. ساوي ساوي ساوي ساوي يجيله اكتئاب. خلاص فترة ايه؟ فترة كبيرة من السواء بتسبق ايه؟ المرض. الاضطرابات بتبدأ من سن مبكر. يعني ممكن نقدر نقول ان الانسان من هو طفل عنده فوبيا. من هو طفل شخصية مضاد المجتمع. من هو طفل يعني الاضطراب يبدأ ايه؟ مبكر جدا. ايه؟ الاضطراب اخف من المرض مطلقا. ده اطلاقا اغلبي حكم اغلبي. ولكن من 35% 65% من الاضطرابات قد يكون مصاب بمرض. لكن في كثير جدا واحد عنده اضطراب ويكونش مريض. يعني كل واحد مريض نقدر نقول انه عنده اضطراب وزيادة. بل ممكن الامراض يسبقها بعض الاضطرابات المرحلية عشان تتحول لمرض. لكن مش كل عنده واحد عنده اضطراب يبقى عنده يكون عنده مرض نفسي. المرض دايما بيكون ليه تشخيص عيادي او سريري واضح. يعني ايه؟ عنده تلف حاجه في المخ ولا افرازات معينه في غده معينه وبتاع فعنده فصام عنده اكتئاب لسبب عصبي مخي حاجه متعلقه بالغدد. الاضطراب قد يكون تربوي اجتماعي بتاع تنشئه ونمو. يعني جزء المرض الضرب المعلقه السخنه مش عارف الطر وراء حاجه كده. المرض ده اقرب لعلم الناس البيولوجي يعني بيبرع فيه. المرض اقرب للطبي. الاضطرابات اقرب للنفسوي. مساء الجمال الايه. خلينا نرجع نقول تاني ان في الاصل الرهاب من الاضطرابات. يعني عصاب مش ذهان. خلاص. لكن الاضطرابات سؤالك في الاضطرابات في الاضطراب ده قسمين. في اضطراب نفسي واضطراب عقلي. خلاص. الاضطراب النفسي اللي هو بيسميه احنا عصاب. العصاب يعني ايه؟ حاجه اللي احنا بنقولنا تنشئه تربيه ام وبتاع مش عارف ايه. الذهان ده حاجه عقليه وفي الغالب بتبقى ليها اساس مرضي. فلو انا قلت واحد عنده فوبيا ممكن يكون عصابي. يعني ايه اضطراب عصابي؟ فايه بيخاف. ممكن واحد يكون عنده فوبيا واول ما فتش معاه عليها ليها اساس بيولوجي هيبقى مرض. تمام كده. طيب حاجه فواصل تاني. الاضطرابات اغلبيا او بشكل اغلبي علاجها اسهل بكثير جدا من الامراض. المرض ممكن الواحد يعيش ويموت بيه. ليه؟ خلل زي بالظبط لما واحد يقول لك ايه مثلا عنده حاجه معينه في الدم لازم يتضاف له دم جسمه ما بيفرزش حاجه معينه حاجه كده. خلاص. فانا في الغالب في الامراض بيبقى في خلل وظيفي في الدوره العصبيه للمخ في الغالب او افرازات غدد او حاجه زي كده مصاحبه للانسان وليها توصيف سريري او عيادي سهل. لا المرض ممكن ما يخفش لان جسمك كده ومش قادر اعالجك ما عنديش علاج دائم او حاجه لازم تتدخل دائما عشان اضيفها لك. خلاص. لكن الاضطراب ممكن يكون حاجه بسبب التنشئه وبتاع يعني ما لهاش اي حاجه كيميائيه ملازمه. لو قعدنا ادراك علاجي وسلوكي وبتاع مش عارف ايه وحاجه معرفيه وبتاع ممكن تبقى اي الاضطراب يزول وتبقى عادي انسان عادي تماما. هل المرض بيكون مصاب بالاضطراب؟ قول تاني. مرض لا لا الذهان والعصاب. اما الاضطرابات نوعين. في اضطراب نفسي اللي هو احنا بنسميه عصاب وفي اضطراب عقلي اللي هو احنا بنسميه ذهان. الذهان ده مشكله حاجه في يعني تبقى مرتبطه بحاجه في المخ يعني اقرب للطبيعه المرضيه. خلاص. الاعصبه احيانا بتبقى تربويه نفسيه. اخليه ينزل ولا ايه؟ انزل يا حوده اسقط نفسك انضبط. خلاص. ان انا فهمته في البدايه ان الاضطراب هو شيء معنوي غير ملموس. المرض شيء مادي ملموس ان انا بعرف ان ده مريض او لا. معظم الاضطرابات ممكن تكون تربويه نفسيه وبتاع. بعض الاضطرابات بيبقى مضطرب يعني انا زي الاضطرابات اللي احنا قلناها كلها. خلاص. ويكون في مشكلة كمان مرضية، يعني معاه مرض يعني مثلا دايما خلايا مخه فيها مشاكل، فيها خلل وظيفي، مرض واضطراب. ما هو ده احنا بيسموه الاعتلال المشترك، ان دايما الناس حتى في الامراض العادية واحد يقول لك هو عنده ضغط ولا سكر، لا مش لازم يكون هما الاثنين، ضغط وسكر وعنده هشاشة عظام وعينيه ضايعة، يعني ينفع كل ده خلاص. فنفس الحكاية الاعتلال المشترك من اعقد الاشياء في علم النفس، لانه بيصاب بكذا حاجة زي الاضطرابات، يقول لك احنا عنده اضطراب وعنده اكتئاب وشخصية فظيعة، يلا كلهم مع بعض. الاوردر حضرتك تحب كاتشب مايونيز؟ لحظه واحده. لو انا دلوقتي احنا قلنا هدف الدوره، هدف الدوره العام ان الناس غير واحد غير متخصص خد فكره واشتري بكره، هتعرف شويه عن علم النفس، عرفت بعض المفاهيم الأساسية، عرفت بعض أقسامه، عرفت حابب أقرأ فيه أو بتاع. لكن إحنا هنرجع لفكرة الدراسة لغير متخصصين أو القراءة المنهجية لغير متخصصين. أنا فايدته بالنسبة لي أنا كأب أو كأم، ما لا يسعني جهله إيه في علم النفس؟ في جزء متعلق بالاستبصار الشخصي، يعني حضرتك إيه اللي ممكن تستفاده من علم النفس فعلا؟ واحد، ان انت تحسن من قدرتك على فهم نفسك، فهم على عملياتك العقليه والمعرفيه والانفعاليه. يعني في واحد مثلا يقول لك انا بتكسف جدا اتكلم قدام الناس، هو ده عارفه من نفسه ليه؟ مع قدر ما من القراءه في علم النفس ممكن تعرف ده. في حد يقول لك والله اي حد من الجنسين، يعني في ده راجل او بنت، في ولد يقول لك ايه انا حبوب وضحوك وبعد بتاع، بس لو في بنت عدت على بعد 3 كيلو ما فيش، والعكس في بنت تلاقيها عادي منفتحه وواثقه في نفسها وبتاع مش عارف ايه، تواجد اي ذكور في دايره 5 كيلو قطع اعصابها وتبقى متوتره وقلقانه وبتاع. ايه السبب؟ لما بيعرف علم النفس واحد يقول لك هخف، لا مش هخف، استبصارك بنفسك هيزيد. فعلى الاقل لما تيجي تاذى بالظبط واحد ياخد دوره في الصحه العامه فيعرف يقول له ايه ده، وانا ضافري لما كان يظهر فيها كذا يبقى انا ممكن، يعني انا ممكن اسال دكتور انا عندي انيميا ولا لا، وانا ليه احس ان انا باكل فول كتير بس احس عظمي واجعني. لو حد اداله حاجه في الصحه العامه يقول له مثلا اكل اللحمه كتير او اكل الفول كتير ممكن يجيب لك مقرص، والمقرص ممكن تحس بيه الم، والله اللحمه كتير والفول كتير يجيبوا نفس المره، اشوف سبحان الله خلاص وهكذا. ففكره المعرفه الاستبصار بالنفس ده مهم جدا. اهم حاجه ان في جزء احنا هنتحاسب عليه قوا انفسكم واهليكم نار وكلكم راعي. انت في ناس ابوك امك اخواتك الناس المحيطين بيك، حتى المحيطين بيك مش لازم يكونوا قريب، يعني ذكور بيتعاملوا مع اناث، اناث بتتعامل مع ذكور خلاص. لو عرف قدر ما من الفارق ما بين الرجال والنساء او تاثير الجنسين على بعض من ناحيه السيكولوجيه هيتقي الله في الطرف الثاني خلاص. ليه؟ لانه هيعرف ان ممكن شيء هو بيعمله اريحي يعني انا ده شفته كتير في الجامعه بحكم ان انا ليه اكتر من 22 سنه طالب جامعه. فعلا 22 سنه لم اترك الجامعه سنه، من سنه 96 لغايه دلوقتي جوه الجامعه، وجوه جامعه طالب، ولا هي ايه؟ يعني انا بنات اختي هتخرجوا السنه الجايه، فالعيال اللي معايا في الدفعه دي ده دفعه ندى شيماء اللي هم ايه؟ اللي هو يعني اطفال يعني، بس اشخاص بالغين وبتاع، هم شايفين نفسهم كده، انا شايفهم من ناحيه سيكولوجية يعني خلاص. في بقى بنات معنا في الجامعة من سنة 96 لغاية دلوقتي دمروا ناس كتير جدا حواليهم، وفي ولاد دمروا بنات كتير جدا حواليهم. ايه السبب؟ جهلوا بأثر الطرفين على بعض. يعني في بنت أحيان بتبقى فيها قدر ما من السواء، بس التنشئة الاجتماعية بتاعتها كده يعني منفتحة جدا بتكلم مع الناس وبتاع، في حد بيبقى جاي من خلفيه لو حد قال له ازيك صباح الخير يا استاذ ايهاب بتحبني، في حد بيفسر اي اهتمام اللي هو ايه، هو انت ما جيتش ليه امبارح؟ شوف يا اخي سايبه الدماغ هي سالت كل الناس، بحكم في ناس تنشئتها الاجتماعيه بتكون محاطه جدا بقدر كبير جدا من الذكور مع قدر كبير جدا من التخفف في العلاقات الشرعيه وبتاع، فبيبقى في قدر من الالفه. زي بالظبط لما حد يقعد مع حد اجنبي امريكاني ولا بتاع فيقول له فكره وهو يكون الانجليزي بتاعه مش قوي قوي فيقول له interesting. انا interesting. لا يا interesting اللي هي ايه ماشي اللي هو والله. يعني هي دي ايه لازمة كلامية باللي هو ايه كمل كلامك يعني ايه continue كده حاجة كده. ففي ناس بتفهم كده وفي العكس وفي العكس. في احيانا بتبقى ولد او بنت شخصية هستري في قدر ما من الهستري فبيبقى ده لعوب. واحد يقول لك ايه يبقى بنت منفلتة بقى. لا انا شفت العينات كده شيء في ذكور لحية على الصلاة وبتاع وهو عنده توصيفه بالتوصيف العلمي اللي انا عارف انا ساعتها كنت فاهم المعنى بس طبعا التوصيف العلمي مش عايا اصطلاح. وفي بنت كده يعني انا شفت بنات منتقبة منتقبة ومتشرعة وكل حاجة وهي فيها ده فمدمرة. لا طبعا ايه المشكلة في ايه ان هي بتمر باشخاص كتير هو بيمر عليه بنات كتير بيقابل حد عنده استعداد للمرض فبيروح جاي معاه بقى بيدمروا. انا شفت شخصيات اتدمرت بالطريقة دي. ما هو احنا بنقول اهو بنقول ايه زي احنا بنقول لما احنا في الـ في الـ في التعامل مع الجنسين لما بنقول لك ايه غض من البصر وعدم وضع العطور او اللبس ليه شروط معينه. صاحب الشارع عمل كده ليه بالظبط؟ هو سد ذرائع ذرائع بس ايه تتسد ليه؟ لان في مساحه معينه لو اتكسرت لا الدنيا بت ايه. ما احنا بنقول اهو بيقول لك يا فاطمه احيانا هو احيانا الشخص الثاني يعني هو عمل حاجه عمل حاجه عدى على ناس كتير جدا معظم الناس ما اتضررتش. اللي تضرر تضرر بالغ اللي عنده استعداد للمرض خلاص. فلو هو حد احيانا ممكن يكون مش الطرفين ممكن يكون مش طرف بس انت عشان عندك وعي ممكن تروح لحد توقفيه او تنبيه حد تقول له ما تعملش ده. يعني في حد بيبقى عنده وعي خلاص فبيشوف طرفين طرفين واحده متعلقه جدا بواحد او واحد متعلق جدا بواحده فبيروح له يقول له كل اللي انت فاهمه غلط خلاص. لا ما هو احنا بنقول محاوله بنقول محاوله ليه ليه طبعا لو انت انا دايما بقول كده ده الفرق في القراءه النفسيه ليه لما احيانا بيحط له محك. يعني احنا مثلا احيانا في الكلام مع الشخصيه الاضطهاديه يقول لك انا زمايلي بيحطوا لي سم كل يوم في الشاي في الشغل انت لا قرب يسموا فيه يا كمان. فانت دايما يقول لك العلاج الادراكي المحرق اللي هو ايه السم بيقتل وانا بقتلش هنجيب سم ونسم نملة بتموت وانا كب عليها فيروسوه يعني. قال لك المؤمن يخش النار ولا ينصاب كده ابو زيد الهلالي يا حاجة خلاص. فهي الفكرة في ان انت بيبقى عندك قدرة حتى على التدليل على حجتك. يعني في انا كتير جدا بس انا كنت زمان واحد كان يقول عن لسانه طويل كنت مقنع جدا بس بالسفالة. يعني في انا كنت كان اي كان شباب خافوا مني جدا كنت اكبر منهم سنتين ثلاثة كان احيانا يكسر جدا في الجامعة البنات والولاد هم طبعا بحكم الالف مع رفع التشرع مع الترخص مع الكلام مع الهزار مع بتاع فلاقي ايه اقول لك ايه خلاص انا لقيت البنت اللي انا بحلم بيها. يا مين يا ده كابوس مش بتحلم مين طبقتك ما تتجوز طبقتها ابدا. ليه مش حد يتجوز في الغالب ابدا نادر نادر جدا احصائيا ان يتجوزوا في نفس السن. ليه هو منا ما يبدا الماراثون بتاع تكوين المبالغ الطائله بيكون هي ايه عشان كده يكون فرق بينه 10 سنين 5 سنين 8 سنين خلاص. والنسبه المفروض في تزايد منها هما هيحاول يعمل الكنز الصغير اللي هيتجوزها بيها بيكون خلاص في حد تاني. ففي الغالب انتوا الاثنين مش هتجوزوا في الغالب في ايه مثلا اللي هو القاتل المتسلسل ده مين ده ايه اللي جاب القاتل المتسلسل ده؟ ان القاتل ده دايما بيبقى سايكوباتي يا اما نارسستك ولا المليجنانت. ايوه ماشي حرام ولا حلال الاقتل في الحاله دي هيخش النار لو هو لا لا الحد الشرعي بتاع المسؤوليه او عدم المسؤوليه دي بيقرره المعالج والمتشرع مع بعض. يعني المعالج في مساحه بيقول لك ما هو في احيانا زي الاستاذ القهري انت بتبقى عارفه ان انت بتعملي حاجه ملهاش اي سبب منطقي بس لغايه دلوقتي مش قادره توقفيها ففي كده. وفي حاجه بيبقى عند واعي ويقدر يمتنع عنها بس بممانعه شديده جدا خلاص. يعني وعي وملغي كده في مساحه لا هو خلاص انا واعي وما اقدرش اوقف نفسي زي القهري زي الحواز يعني خلاص. لكن الشاهد نرجع تاني احنا كنا بنتكلم هنا اصلا كنت انا بتكلم على ابتداء كلام مش كان اجابه على السؤال. لا احنا كنا بنتكلم على فكره ايه اهميه علم النفس. لو انت مستبصر بذاتك او بذات الاخرين بتبقى ضائط فانت بتقول له ايه هاونا هاونا او بتقول لها هي هاونا هاونا لان انت اللي فاهمه غلط او انت توقعك او انت فاهمك الاخرين او ترجمتك لمشاعر الاخرين مش منضبطه خلاص. او واحد بيبقى انت بتنجيه احيانا من دخول المتاهه. يعني حد انت شايفه رايح لسكه اكتئاب او هو مكتئب بس في درجات معينه فانت ايه بتقول له خلي بالك اللي انت فيه ده ايه، ده ممكن يعمل كده. الاستبصار ده مفيد جدا. خلاص يعني انا فاكر في حد كان في استراليا او مش فاكر، حد غربي يعني، فبيقول الراجل كان ساكن في بيت مطل على حاجه مرتفعه بص على المحيط او حاجه اللي هي صخريه حاده كده يعني. فكان بيجي في وقت معين بالليل يلاقي شبح يعني ظل انسان كده معدي، فقول لك مين اللي رايح حته في الحته دي في الوقت ده وبتاع. بعد كده اكتشف ان ايه، اي شاب او فتاه مارر بحاله نفسيه سيئه وبتاع قرر ان تحدي يتنايل على عينه من الحته دي، فبقي في الاوقات دي بيطلع بينور نور البلكونه ويقعد منورها لغايه ما الفجر يطلع. اي حد يلاقيه بيتحرك يروح ايه، يبدا يتحرك من البيت يروح له يلحقه. انت بايه بتاعي يجي يقول له طب تعالى اشرب معايا الشاي واقعد احكي معايا لغايه ما اقنعه ومشي. اقول لك انقذ مش عارف الاف من الحالات بهذه الطريقه، الاف من الحالات. ليه؟ هو في فيلم كده، في انت عارفين ان في السينما مشهور جدا ودي بتبقى صعبه قوي. زمان في المسرح كانت سهله، في السينما ان حد يخش ودراما وهوليود وفي الوقت اللي احنا فيه ان يعني يتعمل فيلم يكون في اوضه زي مثلا اسم 10 رجلا غاضبا وبتاع اللي هم 12 بني ادم فوق يعني الفيلم كله 15 نفر جوه اوضه. في فيلم اتنين بس، اتنين بس، في فيلم واحد بس. انا انا ده اعرفه مسرح، لكن اللي انا متاكد منه السينما اتنين، واحد عامل قطر واحد تاني هينتحر فبيشوفه بيجي، ده ملحد وده مؤمن وبحوار، ده ملحد وده مؤمن وهينهي حياته الملحد وبتاع بيحكي معاه فيلم كله بهذه الطريقه. خلاص فهي الفكره في ايه؟ لو انا واحد عنده قوه ايه، لا مش فاكر والله، لكن هو الفكره في ايه، القصد ان هو لو حد عنده استبصار بذوات الاخرين يعني ممكن لو واحد غير الراجل ده انا فيهم اللي هو اسمه ايه لا البطل واحد واحد اسود واحد كمان بقى ده جاي كل واللي هينتحر الابيض الملحد الابيض. نرجع تاني، فانا الترتيب اللي احنا حضراتكم انا ده ترشيح انا الشخصي اني حضراتكم المطلوب لو عايزين تنتفعوا باللي احنا قلناه بشكل منهجي تعملوا ايه. واحد، قرايه اي مدخل عام من المداخل اللي احنا حلنا عليه، يعني مثلا كتاب الزغلول والزغلول والهنداوي او كتاب عزت راجح احمد عزت راجح بتاع مدخل العلم النفس بتاع الزغلول والهنداوي او وموجود بي دي اف، او الكتاب بتاع كتاب علم النفس اصول علم النفس بتاع احمد عزت راجح طابع دار المعارف، او كتاب علم النفس الحديث بتاع استاذنا دكتور عبد القادر طه بتاع مكتبه الانجلو. اي واحد فيهم كمدخل ينفع. ليه؟ اللي احنا بنقول ايه، مع استثناء قواعد منهجات البحث في علم النفس ما تقروهوش لانه جزء اكاديمي شويه. انتوا احنا بنقول القراءه دي ايه، قرايه تعرف، فانا عايزك تعرف تاريخ علم النفس، تاريخ المصطلح، الاقسام العامه، الكلام اللي احنا قلناه بس كلام مكتوب، والاضطرابات الاساسيه، حيل التوافق، الامراء، الاعصبه الاساسيه، الذهانات، الحاجات كده. انت ايه كده مدخل، ما تنتقلش بعد كده دراسه معمقه. ليه؟ لان انت هتقرا حاجه مصبوغه في فلسفه معينه هتلبس فيك. يعني انت لو قريت بتوع التحليل الفرويدي هتشوف الناس كلها بالرؤيه الفرويديه، لو انت شفت مدرسه ديشتولت مثلا ولا مدرسه ده هتلبس فيه. فعايزين ماده ثريه جدا من النصوص الشرعيه في المساله بتاعه الامراض والامراض القلوب وبتاع. فاحنا عايزين نقرا ايه، دراسه تاصيليه اسلاميه اللي احنا احنا عليها كذا مره. ممكن نحل جنبها حاجه، الكتاب الاساسي اللي هو التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه بتاع محمد عز الدين توفيق، التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه ده بعد المدخل. بعد المدخل ليه كده، انت خلاص ده العلم النفس الغربي ده مدخل ليه. خلاص عايزين بقى هنتعمق، لما تتعمقيش الاول شوفي الفلتر الاسلامي. احنا عايزين كده دي مرحله ان انت بتركب فلتر اسلامي، التاصيل الاسلامي للدراسات النفسيه محمد عز الدين، الدكتور محمد عز الدين توفيق طابع دار السلام، دي رساله الدكتوراه. الميزه هنا بقى، دي حاجه مهمه، الميزه بتاعه الكتاب انه عامل قائمه في اخر الكتاب باسماء كل الكتابات المعاصره، حتى كتابه هذا الكتاب هو كتاب حديث اللي كتبت بالتأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. فبيقول دكتور محمد عثمان نجاتي عمل القرآن الكريم وعلم النفس، تقييم الكتاب كذا، مستوى الأكاديمي كذا، النقود والمميزات. دكتور محمد عثمان نجاتي عمل مدخل للدراسات لعلم الإسلامية علم النفس أو الدراسات الإسلامية، وواحد اثنين ثلاثة الدراسات النفسانية عند المسلمين، الدراسات النفسية والغزالي خاصة، مش يجيب اسم المؤلف، المؤلف أهميته، يقول لك ده كتاب وعظ خطابي ملوش أي علاقة بالعلم والتدقيق، ده كتاب يغلب عليه النفس الصوفي، ده كتاب وهكذا. لا ده رسالة دكتوراه، فدايما رسالة الدكتوراه طبعا بتبقى ايه، واحد استقصائية في موضوعها، وليه مشرف، المشرف كان تقيل جدا، وليه مناقشين يعني، فبتبقى ايه ليها قدر كبير جدا من الموثوقية، وهي معمولة كمان في المغرب اظن، فيعني مستوى برضو مستوى كويس. خلاص كده يا اخوانا. طيب انا عايز بعد كده اكمل اكبر كم من النصوص في المسألة، يعني عاوز نصوص كتير جدا. انا بقول لك مثلا الكبر، خلاص احنا هنا قلنا في شخصيه، في الشخصيات النرجسي ممكن، الهستيري ممكن، الشخصيه الاضطهاديه ممكن، حس ان هو ايه انا ممكن هو احيانا مما لزله شديده جدا في النفس، او مبالغه كثيره جدا، او استعلاء متوهم في قيمه الانسان. طب ما الكبر ده من اعمال القلوب، وموجود عليه نصوص شرعيه جدا، ومن موانع دخول الجنه، وكلام الصوفيه وعلم النفس والاخلاقي والتزكيه في الاسلام مهول جدا فيه. المحك بدل ما انا اقعد اوصف الاشياء بتوصفات غربيه واقول ده يتعالج بيه كذا وكذا وبتاع، وممكن يكون هو اصلا مرض من امراض القلوب، والشرع عامل له توصيف وعلاج واضح وناجع، وانت عمال ايه ودنك منين إيه؟ خلاص طبعا ده جزء من مزايا الكتاب بتاع التأصيل الاسلامي، لأنه يعني عامل جزء اللي هو ايه الكبر، الغضب، القلق، الاكتئاب، مقارنات. يقول لك الكبر كذا، علاجه الطبي ايه، الروحي ايه، التحليل النفسي ايه، والفارق فين الاضافي، اللي احنا كمسلمين ممكن يبقى مدخل عظيم جدا. حتى هو بادئ كلامه بكده، ان كثير جدا معظم الاضطرابات والاعمال القلبيه واللي احنا بنسميها اعمال القلوب وعيوب النفس ومش عارف ايه، تناولها علم النفس الغربي بالدراسه، وفي جزء لا يتناولها علم النفس بالدراسه لانه لا يعتبرها اضطراب او مرض، بيتناولها في حاجه تانية خالص. خلاص ليه؟ لانه المحك سلوكي. احنا دايما بنقول ايه، يتصور وجود واحد معجب بعمله ولم يرى انسان قط، يعني مفيش محك سلوكي. يقول لك دايما كده علماء السلوك يقول لك يقدر الرجل في جب يعني محبوس في بير ولا في زنزانه مده 20 سنه ولا يرتفع عمله اعلى من راسه، معجب. ليه؟ ايه سببه؟ لان يقول لك ايه تعريف العجب عند علماء السلوك او علماء الصوفيه او كذا، يعني ما بيقتضيش اصلا حد تاني، هو ايه فقط عدم رد النعمه للمنعم. فانت معجب بصلاتك، بحفظك، بصحتك البدنيه، واحده معجبه بشعرها، عجبها شعرها، جمالها، واحد يقول بص شوف بص البنش. ايوه ما هو انت اصلا لو انت عارف، والله العظيم انا حضرت الترم ده، بناخد اخر ترم في علم النفس، بناخد علم نفس عصبي نيوروسايكولوجي، المحاضره انا بقول المحاضره دي تنفع محاضره تزكيه، يعني حتى اي حد فيكم يحضر كورس نيوروسايكولوجي تزكيه، والله لو حد عايز يعرف معنى الحمد، مفيش حاجه، مفيش وظيفه ادراكيه عشان انا اميز ان حضرتك قدامي كم الوظائف العصبيه قد اي خلل راحت، مش ان انا احفظ، مش ان انا اعرف اكمل، مش ان انا اعرف ادي، مش ان انا استبقي المعلومات في ذهني، مش ان انا اعرف استحضرها، مش ان انا اعرف اصلي، مش ان انا اعرف احفظ قران، ان انا اعرف اتكلم، ان انا اعرف اميز المقروء، ان انا اعرف افهم اللي انت بتقوله، ان انا اعرف اميز من مصيرين صوتيين، كم وظائف. عشان كده وان تعدوا نعمه الله، والله لو واحد قعد بجد لو قال مثلا مليون حاجه هنعدها، ولا مليون، طب مليار، ولا مليار. عشان كده دايما يقول لك ايه، اي نعمه تقضي على جميع العمل، اي نعمه يوم القيامه تقضي على جميع العمل. ليه؟ يقول لك طب بس ده انا طول عمري حامد وشاكر ومصلي وبتاع مش عارف ايه، كله نعمه البصر تجب وزياده. عشان كده فكره ان هو انت لا فعلا لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا ما تقدرش تعمل ولا حاجه، طب ارفع ايدي، طب اعمل صباعي كده، طب اتكلم، طب اميز الكلام، طب ارتبه في ذهني، طب استحضر المعاني، طب ما افقدش الذاكره، طب ما افقدش ذاكره الاحداث. ده ابنك ولا ابننا؟ ابنك كويس ميزته. هذه نعمة. والله العظيم أنا قاعد طول المحاضرة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. اللي هو ايه؟ انت قاعد فعلا لحاله قوه الا بالله. يعني انت مش احنا مش عارفين نبص ولا نتكلم ولا ندرك ولا ننام ولا نحافظ على التوازن ولا وظائفنا اللا اراديه ولا المخ ولا الخلايا ولا العصب ولا كانسرز ان كل الخلايا بتنمو باضطراد معين والحاجات اللي بتتهدم والجسم بينظف. اللي هو ايه؟ لا ده لا انت ولا الجسم ولا بتاع، لا ده هو فعلا قيوم فعلا. لا لا لا انت على بعضك كده متشكل من العدد فعلا فعلا خلاص. فهي الاستبصار لما انت تعرف ان وظائف النفسيه دي حتى انت مالكش حق تقول الحمد لله انا سواء نفسي. شوف العقد ده لما ده لو اي اي خلل في اي افرازات في الجسم انت رحت خلاص. فاللي هو هو ابنك طيب تمام، هو هتكوني خدت واحد تاني خلاص. طيب فانا عايز ايه؟ فكره اعمال القلوب والجانب اللي انا عايز بقى اتغذى بده قبل ما ايه ادخل ايدي فين في عش الاخ. فعايزين حاجه في اعمال القلوب، عايزين حاجه في اعمال القلوب، وعايزين حاجه ايه بعد التأصيل. ما انا عايز بقى نصوص جزئيه تأصيل النفس كلام في الكبير خلاص. انا عايز اقول النبي قال ايه في العجب، النبي قال ايه في الكبر، القران قال ايه في العجب، قال ايه في الكبر، قال ايه في النعم، وهكذا خلاص. طيب خدوا بقى بسم الله قال لك امي بتسلم عليك وبتقول لك واحده واحده وبسرعه في نفس الوقت عشان الوقت اتاخر صح. شوف صعب عليا والله. سامع سكتي يومنا طب انا مش عارف اجيبهم ايه ده. لا لا هجيبهم ان شاء الله. احنا في شهر ايه؟ لا ما تطمنيش. حسيت ان احنا الحمد لله يعني لا احنا الحمد لله قوي الحمد لله يعني ما عندناش حاجه في مخنا مش عارفين برضه بنتي يا فاطمه والله العظيم صلى الله على محمد صح. يعني هو ربنا بعت النبي عشان يقول لك حقيقه الدنيا ايه، فقال لك من اصبح معافا في جسدي أنا أصبح آمنا في سربي معافا في جسدي معه قوت يومي فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أو كده أنت معاك الدنيا كلها ليه؟ أنت معافى في جسدك يعني في جسدك. طب أنا طول الوقت معافى. لا ما هو دي العافية، هو دي العافية أنه الله عز وجل هو يعني أسبغ عليك العافية. واحد كتاب أعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف أهل السنة منهم. أعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف أهل السنة منهم، دكتور مطر سالم، مكتبة أهل البيت. تمام؟ موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم. مطر سالم زكي علوة إيه؟ لا ما في حاجات ملاحظات أنا بقولها على الكتب هي دي الأهم من الكتاب. ما انا جاي لكم جاي لكم ايه ميزه نظره النعيم؟ هي موسوعه 11 جزء طبعا مش هتمسكها تقراها دي فهرس. احنا عايز تقرا في الكبر ميزتها تعمل ايه؟ هي مرفوعه كلها بي دي اف، تروح على الكبر يعمل لك ايه؟ التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، كل الايات القرانيه اللي عنه، كل احاديث النبي، كل اثار الصالحين الصحابه والتابعين والتابعين وبعض المقولات من كتب الرقاق وبتاع، كل خصلة من أخلاقية كده ومرتبة أبجدي. طب أنا بتكلم في الكبر، الكبر ليه علاقة بالعجب والإخلاص، تلاقيه حتطلق في المفاتيح في الفوق يقول لك إيه استكمل بقية ده في الصفات كذا وكذا وكذا. فميزته إن هو مرتب جدا مخدوم جدا اشتغل فيه مجموعة باحثين دي هي أهميته خلاص. موسوعة نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم خلاص، دي موسوعة أخلاقية كبيرة. طيب أنا عايز اشوف تطبيق عملي لحاله نفسيه هي قيمه السواء النفسي البشر على الاطلاق، وهو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. في كذا كتاب طبعا في كده، من الحاجات اللطيفه هو اظن حديث يعني اللي هو كيف عملهم، لطيف جدا. كيف عملهم يعني كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم، جايب كل اشكال السلوكيات البشريه والانماط البشريه صغيرين كبار عصا كفار بتاع كيف عملهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مركز على الجانب الاخلاقي واظن طبعه العبيكان، لا مش فاكر المؤلف. مش عارف والله. هو انا شفته في المعرض وجبته. شفت العصرية كانت مشهوره. انا العصرية كانت متوزعه بس هو مش بتاعها. عايزين السفر بتاعه انا. مش في حاجه. لحظه هقول لك. طيب انا احنا كده انا عندي نصوص كتير ممكن انطلق بقى للقرايه الايه المتخصصه. حضرتك عايز تعرف علم النفس التربوي، اقرا في علم النفس التربوي. عايز تعرف علم النفس النمو، اقرا في علم النفس النمو. احنا خلاص عارفين الاقسام. عايز اعرف الارشاد النفسي انا ايه. دايما يقول لك مفهوم، احنا عندنا في الاسلام مفهوم المجاهده، مفهوم ايه؟ مفهوم الجهاد النفس، الارشاد الذاتي. انت شيخ نفسك بس انا عايز ايه؟ قران، سنه، سلوك النبي، الصالحين قالوا في المساله ايه، وانا اللي هبدا استبصر بيه بنفسي. فلو حد عايز يجمع الاثنين يقرا اي حاجه في علم الارشاد. علم النفس الارشادي ممتاز، حمكم الله. علم النفس الارشادي في كتاب لطيف جدا، يعتبر يعني مدخل لطيف جدا، احنا احيانا بندرسه لكن غير متخصص برضه يفيده جدا. واحد اسمه احمد عبد اللطيف، احمد عبد اللطيف ابو سعد، اردني هو، ابو سعد طبعة دار المسيره. الكتاب علم النفس الارشادي، اكيد ما اسموش احمد عبد اللطيف ابو سعد ولا ايه؟ قال لك واحد ده يبقى عنده هستيريا. قال لك انا مسمي شارعنا شارع ايمن عبد الرحيم. في انت عارفين انه في مصر لو واحد سكن في الشارع الاول، اول واحد في الشارع بيتسمى باسمه. انا اعرف ناس عندنا في السؤال الشارع بتاعهم باسمهم، ما لو ايه اول ناس سكنوا بيت كبير وبتاع وتسمى باسمهم. يقول لك انت في شارعنا يا دي يا ابني، هو فعلا في شارعهم مش شارع الحكومه. خلاص اللي هو دار المسيره الاردن، هو استاذ جامعه مؤتة. الكتاب ممتاز جدا لانه ايه، قايل ايه التوجيه، ايه الارشاد، ايه العلاج، ايه الفروق، المقارنات، ايه المحكات الاساسيه بتاعه الارشاد النفسي الذاتي. يعني انت ايه الحاجات اللي تستبصر بيها، حتى لو عايز تسال حد هتبقى انت عارف بتسال في ايه، في انهي جزئيه. لا ما هو الترتيب، ما احنا قايلين اهو الترتيب انت هتوصل له كده. ليه؟ النصوص الشرعيه والله هتحس ان قلبك كده حد كب شويه ميه كاملين كده، فاي ايه اي تسخين وبتاع هيبخر شويه، بس ايه النصوص، ماده القلب الاساسيه موجوده. خلاص. طيب انا عايز اعرف ان انا عندي مشاعر احتقاريه للمراه ولا لا، بالذات الذكور. انا راجل زملكاوي عايز اعرف عندي اضطراب ولا لا. اضطراب الزملكاوي معروفه دي. خلاص. طب انا عايز دليل اعرف منه ان انا ايه ده البتاع اللي انا بسال عليها دي ليها مقياس ولا لا، والمقياس ده مش بتاع اللي هو ايه اقول لك بتحب السبانخ ولا لا، بص انت مش عارف ايه، عايز تشوف نفسك بعد 20 سنه يا باشا. لا مش اللي هو حاجه تجاريه حاجه. ففي دليل عامل الدكتور احمد ابو سعد من ثلاث اجزاء، اللي هو دليل المقاييس والاختبارات النفسيه والتربويه، دليل المقاييس والاختبارات النفسيه والتربويه بتاع الدكتور احمد ابو سعد. عامل ايه؟ مقسمهم. واحد يقول لك ايه، طب انا بحب بابا وماما ولا لا، بكرههم ولا لا، هم عزموني ولا لا، طب انا جيراننا بحبهم، بحب مصر ولا لا. الاختبار هيتعمل لك في الدوله. خلاص. اللي هو ايه، حاجات الاطفال، حاجات المهنه، انا الميول المهنيه عايز اعرف اخش انا، يقول لي انا بحب مش عارف ايه وبتاع، مش اختبار واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا. طب انا عندي كتاب، طب انا عندي الاسئله زي كده. عامل ثلاث اجزاء كل جزء مختص بحاجه، شوف الفيرس بتاعه، شوف اسماء الدليل الاختبار، تدور عليه. يعني بتكلم انا كفاطمه عموما بكل انا كده بدليل حاله الناس كلنا مكتئبين، ما عشان كده انا سالت. ما انا اهو بقول لك انا، انت بتقولي على نفسك ايه، انا شاكه ان انا شاكه ان انا. طبعا من لو انت قريتي الترتيب اللي احنا عملناه ده هيبقى عندك استبصار باللي هو انت فين. هاب ان انا شاكك ان انا مكتئب، في اختبار بيك بتاع الاكتئاب، في اختبار مش عارف، جيبي اسماء الاختبارات وتشوفي، اشوف ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها اعرف نفسي ايه فين او اسال مين، لكن ايه بحيث يبقى الكلام علمي. الراجل ده عامل ثلاث اجزاء، دليل الاختبارات والمقاييس والاختبارات النفسيه والتربيه. هو بس في حاجه، هو انا حاسه مش عارفه ده صح ولا لا، انه بعد ما بقينا نتكلم على الامراض والاضطرابات النفسيه الناس بقت يعني كانت الوعي ان ده موجود بقت الناس ما هو احنا لسه قايلين الخلل في الخرافات، ان انت دلوقتي انت هتحسي ايه زميلتك، تصدق بابا طلع فصامي، لا ده هي ماما عندها لا ما هو انت ما تقعدش توزع، لان احنا قلنا في الاول خالص وعلى نفسك زي بالظبط لما واحد يبدا يدرس اصول فقه. احنا الاجتهاد فينا بس ربنا هدينا. خلاص. طيب لو واحد، احنا قلنا امراض كتير واضطرابات كتير، فالناس ايه هتقلب على غم. خلاص. في كتاب اسمه علم النفس الايجابي للجميع. ايوه بقى ده هو ايه ما تقروهوش خليكم مكتئبين. علم نفس الايجابي للجميع. مع المؤلف كان عايز يعمل كده، عايز يقول لك ايه، انا الخص لك كل الكلام اللي بيقوله علم النفس الايجابي واحطه لك بصوره عمليه غير متخصصه، بحيث انت ايه بدل ما تركز على جانب عدم السائل اللي فيك والاضطرابات والطين اللي انت فيه ده، تشوف ايه بكره في امل على الطبق، ما في امل في امل حبيبي. فهو عامل كتاب كده، دكتور اسمه مرعي سلامه يونس، مكتبه الانجلو، اسمه علم النفس الايجابي للجميع، اسم الكتاب كده علم النفس الايجابي للجميع، مقدمه مفاهيم وتطبيقات في العمر المدرسي، يعني ايه، وكمان عامل تطبيقات على الاطفال، يعني على الاطفال المدرسي. دكتور مرعي سلامة يونس، على حسب حضرتك عايزة ايه. طيب انا عايز برضو مظنة وجود مقاييس، لان دايما مش عشان تطبقه انت على زمايلك وعلى عيالك على العيال اللي جنبك وبتاع، لا، عشان تعرف ان في مقاييس. يعني ايه مقياس مقنن؟ يعني ايه مقياس مختبر مقنن وصادق؟ عند الجماعة المتخصصين في كتاب اسمه المقاييس النفسية المقننة، المقاييس النفسية المقننة بتاع الدكتور حسن مصطفى عبد المعطي، المقاييس النفسية المقننة، حسن مصطفى عبد المعطي، مكتبة زهراء الشرق. لو حد عايز يقرأ حاجة متخصصة في الكتاب في كتاب اسمه كتاب الطفولة والمراهقة، نفس الدكتور اللي كان احنا بنشتغل منه كتاب بتاع الشخصيه، احمد عبد الخالق، محمد عبد الخالق، عامل كتاب اسمه كتاب الطفوله والمراهقه، كتاب لطيف جدا يعني مفرد للكتاب. هو بيتكلم عن ايه؟ بتاع المراهقه ده، بيتكلم عن كتاب المراهقه، كتاب الطفوله والمراهقه، الطفوله والمراهقه، كتاب الطفوله والمراهقه بتاع الدكتور احمد محمد عبد الخالق، طبعه الانجلو. حد عايز يقرا كتاب مفرد في الـ في الـ في الـ في الكتاب بس موسع في النظريه اكتر منه في التطبيق، اسمه الكتاب، كتاب اسمه الاكتئاب، عالم معرفه الكويت، واللي احنا بناكد على الكتاب عشان الكتاب فعلا هو الموت الاسود، يعني اكثر شيء انتشارا في الامراض النفسيه والاضطرابات، وين بيبقى مصاحب في الاعتلال المشترك بيبقى الكتاب. يعني واحد تلاقيه معاه اضطراب واحد واثنين وثلاثه ومعاهم ايه، حضرتك تحب تاخد كومبو معاه بطاطس وبيبسي واكتئاب؟ يعني القراءه في الشكل ده هو نفسه ما يصبش بالكتئاب، يعني لا هيزود استبصارك، لا بالعكس هيزود استبصارك. طيب اخر حاجه نختم بيها، لو انا عايز ابقى عارف المحكات برضو، مش عشان تتقمص شخصية الدكتور، المحكات اللي في الدليل التشخيصي بس مقتطعة من الدليل التشخيصي في الاضطرابات النفسية للأطفال والكبار، في واحد اسمه تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، مستمد من DSM-4 و DSM-5، تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، ده موجود في الأنجلو، ميزة ان هو ايه، جايب المحكات بتاعة التشخيص من الدليل التشخيصي حاططها لوحدها في الكتاب، فالكتاب صغير جدا، طبعا دليل تشخيصي حاجه بلغه كده 600 صفحه ولا 700 صفحه، هو ايه قاطع بس المحكات بتاعه الايه الامراض الشخصيه، ونفسه هو معمول للاطفال برضو في الانجلو، تشخيص الامراض النفسيه للاطفال، ميزته يقول لك اتحول لمعالج. لا مش عشان حضرتك تتحول لمعالج، عشان انت تبص بس المحكات الاساسيه، لو جربتها حسيت ان الموضوع سواء في الطفل او فيه معظم الحاجات اللي بيختبر بيها ايه بتقوم حواليها كده، انت تروح تلجا ليه يعني متخصص بالظبط. خلاص كده الخرافات، الكتاب بتاع 50 خرافه، انا باكد كتاب مهم جدا، وكتاب العلم الزائف طبعا هندوي برضو، الانسان الحائر بين نفسه الخرافة، طبعة عالم معرفة الكويت، الطفرات العلمية الزائفة، دي كلها عناوين في الخرافات العلمية تكون. لكن الكتاب ده انا بحبه، اشهر 50 خرافة في علم النفس، يعني هو تقريبا هتطلع منه 300 خرافة بالصلاة على النبي كده، هيعمل لكم طفرة في التفكير العلمي مطلقا وفي التقبل الخرافات في علم النفس الشعبي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.